من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 21 بعنوان الماساي، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. الليلة الأولى. مرحبا بكم، أنا كوتانجا، ليس هذا اسمي الذي أعرف به هنا في مامباسا، إن هذه الأشياء للورق فقط ولا تعني شيئا. أما بين أبناء جلدتي فأنا أدعى ميزي. ميزي بالسواحلية معناه العجوز الحكيم، ويمكنكم أن تفهموا لماذا أفضل أن أكون ميزي على أن أكون كوتانجا. هناك من حولي 1000 كوتانجا، لكن هناك ميزي واحد فقط هو أنا. أنا عجوز، وبالنسبة لقريتي ليس لي دور مهم، فأنا لست قويا لأرمي الرمح، ولا أستطيع الصيد، ولا أصلح للرعي أو الزراعة بأعوامي التي تجاوزت 100، لكن الجميع يحبونني ويجلونني، وحين يذبحون ثورا يقتطعون لي قطعة كبيرة طرية لألوكها بلذة، وحين تجيء ليالي الشتاء الباردة تشعل لي النسوة النار ويقدمن لي الكثافة، لأني أعرف، لأني أحكي لهم قصصا تسحرهم كل ليلة، لأن لساني يتحرك كثعبان الماء ينزلق في كل صوب ولا يكف عن الحركة أبدا إلا يوم أموت. وفي المساء يشعلون النار ويلتف الرجال المنهكون من حولي ويقدمون لي التبغ كي أمضغه، ويجلسونني على جذع هذه الشجرة المقطوعة الذي صار كمقعد شامخ، ويهتفون بي: هلم ميزي، قص علينا قصة أخرى. أرى النسوة الجالسات عن بعد والصبي يكف عن اللهو، وجلسوا يترقبون قصتي التالية بعيون واسعة، عيون تحجرت فيها الدموع بسبب السهر وبسبب وهج النار. اليوم أراكم أيضا تلتفون حولي، فأرحب بكم وأدعوكم يا سادة إلى أن تدنوا من النار قليلا لتسمعوا أفضل وتروا أفضل. تروا؟ نعم، إن تعبيرات وجهي تنقل لكم القصة كأنكم ترونها. ترون وجه ومخالب أنياب الأسد الثائر، وهيام مجانا برجلها، وغضبة الملك الشرير متيزة. نعم، إن مشاهدة ميزي يا سادة لا تقل سحرا عن سماعه. سأحكي لكم اليوم قصة ممتعة، لكنها لا تتعلق بالأجداد، إنها تتعلق بالحاضر وأبناء الحاضر، ولسوف تجدون أنها لم تضيع سهركم سدى. إن ميزي يعرف متى وكيف يكف عن السرد حين يشعر بأن مستمعيه غالبهم النعاس. ضعوا المزيد من الحطب في النار واصغوا إلي. كانت هناك وحدة سفاري في بورو على ضفاف بحيرة تانا، وكان هناك طبيب مصري شاب اسمه علاء عبد العظيم. الطبيب متزوج، وزوجته الكندية الحسناء اسمها برنادت. قد يراها البعض جميلة وأنا أراها كذلك، وقد يراها البعض عادية، لكن الجميع يجمع على رقة حاشيتها ولطفها ومرحها. الطبيب لم ينجب بعد لأنه متزوج حديثا، ثم إنه يخشى الإنجاب لأنه لا بيت له إلا تلك الغرفة الواسعة في الوحدة، وإنجاب طفل في مستشفى ليعيش هناك ليس بالضبط تجربة مريحة جدا. إن علاء عبد العظيم يا سادة لم يعتد أن يكون هنا، لقد جاء من بلاد لم أرها إلى بلاد لا أعرفها. جاء من الشمال حيث يجري النهر العظيم إلى البحر، واتجه إلى الغرب حيث بلاد البانتو، ثم جاء إلينا هنا. يقال إنه متهور مندفع، لكنه يحمل قلبا طيبا، والمرء قد يطيش وقد يتهور، لكنه يعود دوما إلى ما يمليه عليه قلبه. إنه سعيد يا سادة، سعيد، خاصة وهو قد خرج سالما من مآزق خطيرة، فاز بمحبوبة قلبه التي هام بها منذ جاء إلى سفاري، وهو يمر الآن بفترة لا بأس بها من الهدوء لا جديد تحت الشمس. يقوم بجولته المعتادة على قرى الكيكويو، يكافح المرض الأسود الكريه، ثم يعود ليستريح يوما في غرفته. إنه يفكر جديا في العودة إلى وحدة سفاري القديمة، خاصة والخطر الذي تكلم عنه يبدو مبالغا فيه. جاء إلى هنا هربا من انتقام عبدة الأفاعي، لكن أحدا لم يسمع عن هؤلاء القوم ثانية. إنه ما زال يشعر بالحنين لوطنه الثاني، يترك المرء منا وطنه الأول إلى وطن ثاني، فأحرقه الحنين إلى وطنه الأصلي، ثم يتركهما إلى وطن ثالث، فأحرق الحنين إلى الوطن الثاني، وهكذا. ويبدو أنه اتصل بالوحدة في الكاميرون، ويبدو أنهم طلبوا منه الانتظار لأن انتدابه لم ينتهي بعد، عليه أن ينتظر. للمرة العاشرة نام، وللمرة العاشرة لم يدري هل هو يحلم أم أن هذه حقيقة لا شك فيها. كان واقفا وحده وسط الأدغال، أدغال صامتة حزينة باردة نوعا، لا شيء من حوله ولا حتى هواجسه، فراغ مطلق مجرد. ثم سمع صوت الإنشاد، رأهم في البداية كبقع من الظلال تتراءى في كل مكان، ثم بدأوا يركضون نحوه، والركض كان بالسرعة البطيئة كما يحدث في السينما لإضفاء تأثير درامي معين. أنتم لا تعرفون هذه الأمور، لكنني ميزي، وعلى الميزي أن يتعرف كل شيء. رأهم يركضون نحوه والظلال تغلف معالمه، شعورهم الطويلة تتطاير في الهواء، وهي ليست شعورا بل هي لبدات أسود وضعوها على رؤوسهم، الرماح في أيديهم، وثمت صوت غامض مخيف يخرج من شفاههم المغلقة. قامتهم الفارعة تجعلهم لا يبدون بشرا، ربما هم أقرب إلى ظلال حية مستقلة لها القدرة على أن توجد دون أجساد. كانوا يركضون نحو بتلك الخطى الواسعة التي تطوي الأرض طيا، وأدرك أنه ضاع، وأدرك أنه لا وقت للفرار أو التراجع، أدرك أن الصراخ هو أمله الوحيد، وهو أمل واهي لكن لا يوجد سواه. وصرخ الرجل يا سادة، صرخ هذا الصراخ المكتوم الذي لا يحقق أي نتائج. وكالعادة للمرة العاشرة يصحو في الفراش ليجد برنادة الباسلة تربط على ظهره بقوة، وهي تكرر: هذا لا شيء، هذا كابوس، أثق. فينهض وينظر للغرفة بعينين غبيتين، ويجفف العرق الذي نبت على جبينه بكم منامته، ويقول: نفس الكابوس مرة أخرى. قالت: يبدو أن ضميرك مثقل بالآثام، هل هناك واحدة أخرى؟ ينفث الهواء المحبوس في رئتيه ويسألها للمرة العاشرة: ماذا أكلت في العشاء؟ لم تأكل. يقول: هذا هو السبب، إن الطعام الدسم والنوم على الظهر هما الطريقة المثلى للإصابة بالكوابيس. تقول: قلت إنك لم تأكل، لكنه يكون قد عاد إلى النوم ثانية راضيا عن نفسه وعن الحياة التي لا يطاردك فيها محاربون فارع القامة يضعون الفراء على رؤوسهم. كان يحسب أن الأيام ستمضي هادئة لمجرد أنه يريد ذلك، لكن مشكلة ما كانت في الطريق كالعادة، ولم يكن المستقبل بهيجا إلى هذا الحد. الليلة الثانية. مرحبا بكم، كنت أتحدث ليلة أمس عن الدكتور علاء عبد العظيم الذي يقضي أيام منفاه هنا في كينيا. صحيح أن شيئا لم يحدث في تلك الليلة مما يدفعكم إلى انتظار حكاية الليلة في شغف، لكنكم تعرفون أن القصص لا تبدأ من ذروتها، وأن هناك فترة ما في البداية يتحملها حتى أسرع القراء مللا. هذه هي الفترة الوحيدة التي يتاح للراوي فيها أن يسرد كل ما لا يهم القارئ. الحقيقة أن علاء بدأ يحرز بعض النجاحات هنا، وقد لزمه دوما صديقه الفرنسي سينوريه، أستاذ طب المناطق الحارة واسع العلم، والذي بدأ إلى حد ما يحتل مكان صديقه القديم أرثر شيلبي. وإن كان سينوري يفتقر إلى غرور الأخير وحذلقته، وإن كان كذلك يفتقر إلى جاذبيته الشخصية والكاريزما المنبعثة منه، إن سينوري رجل تحترمه وتثق به فقط، بينما شيلبي رجل تغتاظ منه وتحبه معا. ما زالت علاقات علاء سيئة كالجحيم مع المدير ستيجو ده الطاووس المغرور ثقيل ظل، لكنه قد علم نفسه أن يتأقلم. نحن لا نملك أبدا أن نختار أباءنا ولا رؤساءنا في العمل، ولو استطعنا لصارت الحياة جنة. لم يجد علاء قط الوقت الكافي لاستكشاف هذا البلد العامر بالأسرار كينيا. حين يتحدث الرجل الأبيض عن أفريقيا فهو يتحدث في الواقع عن كينيا والكونغو وأوغندا، حيث أكثر أقطار أفريقيا أفريقية. يتحدث عن جبل كليمنجارو المهيب العظيم، أعلى جبال أفريقيا الذي تكسوه عمامة من الثلج الأبيض، ولهذا تعني كلمة كليمنجارو الجبل الأبيض. نظراته الغربية عالية شامخة، طالما أطلق عليها الماساي اسم ناجاجي ناجاي ومعناه بيت الله. هناك يصير التنفس صعبا عسيرا، ويندر الهواء وتتعالى ضربات القلب. تمر أيام قبل أن تدخل في متلازمة التكيف، وتعلم جسمك كيف يعتاد هذا الارتفاع الشاهق. خلد أديب أمريكا العظيم هيمينغواي هذا الجبل في روايته ثلوج كليمنجارو، وارتبط في ذهن الناس بفهد جريح يصعد إلى هناك ليموت ويكون قبره خالدا وسط الثلوج. يتحدث الغربي عن قطعان الحمار الوحشي والزراف والنعام، تلك التي دنت من الانقراض لولا قوانين تحريم الصيد، حيث صارت الآن تعيش في أكبر محميات طبيعية في العالم. يتحدث الغربي عن العاصمة نيروبي التي تقع في وهدة تجعلها عرضة لسقوط الأمطار عليها من المرتفعات المحيطة بها، وهو موضوع غريب بالنسبة للعاصمة، يوحي بأن خطأ كبيرا حدث عند إنشائها. وفيها ترى مساكن الهنود الفاخرة، أولئك الذين تخلفوا عن الاستعمار البريطاني واكتنزوا الذهب والفضة فكان ثراؤهم فاحشا، بينما يسكن الأوروبيون منطقة قرب المطار تدعى التل. يتحدث الغربي عن الوادي المتصدع العظيم، ذلك العيب الجيولوجي المثير للذهول بحجمه واتساعه. يتحدث الغربي عن قبائل الكيكويو التي تعيش هنا وعن الماساي. في ذلك اليوم خرجت الحملة كعادتها إلى إحدى قرى الكيكويو قرب جنوب البلاد. هذه القرية تدعى ناكومو في منتصف المسافة بين ماكاندو والحدود التنزانية. وكانت الحملة تتضمن الدكتور علاء أم مرضتين والمترجم المعتمد للحملات تارو. والهدف كالعادة هو ملاحقة الداء الأسود كالازار الذي يترعرع هنا بنشاط. وله أكثر من برنامج خاص بالصحة العالمية، لكن وحدة سفاري تعمل مستقلة وبعيدا عن الضوضاء. لسبب ما لا يريد أحد أن ينسق معها، ولأسباب واضحة لا تريد هي التنسيق مع من يسرق منها الأضواء ويلغي جهود خبرائها. المكان بعيد حقا، والطريق مرهق بحق، لكن علاء قد اعتاد هذه الأشياء. ومن جديد نقول نحن لا نملك أبدا أن نختار أماكن عملنا، ولو استطعنا لصارت الحياة جنة. يجب أن نقول هنا أن طائرة الهليكوبتر كانت وسيلة التنقل في هذه البقاع البعيدة، وكان علاء يجلس جوار النافذة والهواء يتخلل لحيته وهديل المحركات يصم أذنيه، بينما هو ينظر في شغف إلى الجبل العملاق ماونت كينيا، ثاني جبال إفريقيا ارتفاعا بعد كلمنجارو، البركان الخامد القديم الذي تكسو قمته الغابات، غابات من الأرز والكافور والبامبو، بينما تنحدر جوانبه إلى ما يشبه غابات الألب. وليس للجبل قمة واضحة على كل حال، لأن عوامل التعرية التهمت أكثر هذه القمة. إن الوادي المتصدع العظيم يوجد جزء لا بأس به في كينيا، لكنه كبير جدا إلى حد أنك لا تستوعب وجوده. تحتاج إلى أن تكون على ارتفاع أكبر كي تراه، ربما تحتاج إلى أن تكون في قمر صناعي أو سفينة فضاء. أنتم لا تعرفون هذه الأشياء، لكني مزي ويجب أن أعرفها. ولكي تتصور مدى ضخامته يجب أن تعرف أنه يبدأ في فلسطين البحر الميت شمالا إلى موزمبيق وبحيرة نيازا جنوبا، أي أن امتداده 5000 ميل، وهو نتيجة ذلك التشنج الأليم الذي حدث يوما ما في قشرة الأرض فجعلها تهبط في الوسط وترتفع على الجانبين. تهبط الطائرة في ناكومو مثيرة الغبار المعتاد، ويتحلق الأهالي حول القادمين من السماء. هنا يتكلم القوم لغة غريبة اسمها ألما، وهي من لغات غرب النيل، لكن كما تعرفون الآن يمكنك التفاهم في أي مكان هنا باستخدام اللغة السواحلية التي نسميها لينغوا فرانكا، وطبعا يتكفل تارو بالترجمة. صار لعلاء عدد لا بأس به من الأصدقاء في هذه القرية، وبالرغم أن لغة التفاهم معدومة، فمن قال أن التفاهم يحتاج إلى كلمات؟ يدنو منه أحد الرجال فأضحك كاشفا عن فم ليس فيه سن واحدة، ويقول وضع يده على كتفه موهاجو، فيرد علاء بموهاجو، وهو يعرف أنها على الأرجح تحية ما. ثم يشير الرجل إلى معدته ويقول كلاما كثيرا، فيفهم علاء أنه يتحدث على الأرجح عن سوء هضم أو قرحة معدية. الأطفال أيضا أمرهم هين، فكلهم يبصق ويجري. ما دور اللغة هنا؟ ما دمنا لسنا بصدد مناقشة الفلسفة فلا أهمية للغة إلى هذا الحد. نعود إلى يومنا هذا الذي كان بحقه بداية القصة. لقد فرغ علاء من فحص حالة المرض الأسود التي يقوم بمناظرتها، وتأكد من أنها تتحسن، وأن عقار بنتوستام القديم المخلص لم يزل مخلصا كما عرفناه. لقد مرت فترة لا بأس بها منذ انتشر ذلك المرض الغريب الذي لا يستجيب لأي علاج كما عرفناه من قبل، وكانت الممرضات يعطينا الحقن بينما يقوم هو ببعض الفحوص ويتابع العقد الليمفاوية وحجم الطحال والكبد ودرجة الحرارة. رفع على عينيه ليجد مجموعة من الرجال تتقدم منه، وقبض عليهم الاهتمام والخطر. كان الرجال يشيرون إلى أحد الأكواخ، وأكواخهم هنا بالمناسبة تتكون من أعواد البامبو التي تم لصقها بروث الأبقار ويسمونها كارال. ففهم علاء على الفور أن هناك مريضا يجب أن يذهب ليراه. كانت الساعة 6 مساء حين دخل علاء ذلك الكوخ ليجد رجلا راقدا على جلد بقرة في ركن المكان. جاء لورى الرجل دن بفخاري به بعض اللبن وقصعة صغيرة بها الكثافة. باختصار جواره كل ما يحتاج إليه مريض في خطر. دنا علاء أكثر واستطاع أن يفهم أن ما بالرجل ليس حمى ولا هو المرض الأسود. لقد كانت الدماء تلوث الغطاء الموضوع فوقه كما تلوث جلد البقرة، وهؤلاء القوم تركونا هنا 3 ساعات دون أن يقولوا شيئا. كانما الكلام عن الجرحى نوع من إساءة الأدب. وعلى الضوء الخافت القادم من خارج الكوخ جثى علاء على ركبتيه وتفحص الرجل قبل أن ينزع الغطاء. رباه، كان الجرح بليغا بالغا، جزء لا بأس به أبدا من جدار البطن لم يعد موجودا، وثم التهتك واضح في الأنسجة. إن علاء جراح بالفطرة ويؤمن أن الجراحة هي العلم الوحيد المؤهل للدخول إلى عقله من بين كل العلوم التي تشكل ذلك الكيان المعقد المسمى الطب. وقد استنتج بمجرد النظر إلى طحال الرجل أنه تهتك تماما وأن كبده ليس على ما يرام، كما فهم إذ تحسس معصمه أنه لا يشعر بالنبض تقريبا. هذه صدمة في المراحل الأخيرة منها، ولا داعي لإضاعة المزيد من الوقت. إن عمله هنا هو المرض الأسود، لكننا نذكر المستمعين أننا لا نملك دائما أن نختار نوعية عملنا، ولو استطعنا لصارت الحياة جنة. نادى الممرضة في هستيريا وبدأ في إجراء الإسعافات الأولية لهذا البائس. لا بد من أن تعود طائرة الهليكوبتر حامل هذا الصيد الجريح، لكن هل يتسع الوقت لأي شيء؟ قال له مترجم تارو ويتأمل ما يحدث في نوع من عدم الاكتراث: اسمه أوناغاي. قال علاء وهو يبحث عن وريد لا وجود له في ذراع الرجل: حقا هذه معلومات مهمة جدا. كأن الأحمق يعتقد أنه من العسير أن تقذ حياة شخص لا تعرف اسمه. يقولون إنه فهد. فهد؟ كان هذا واضحا على العموم، لا يستطيع إنسان ولا آلة أن يحدث هذا النوع الغريب من التمزق. هذا عمل حيوان مفترس لا شك فيه، وقد رأى علاء عددا لا بأس به من هذه الجروح في وحدتي سفاري، فلم يعد يجد صعوبة في تمييزها حين راه. والقصة دائما تتحدث عن الوحش العجوز الذي لم يعد قادرا على مواصلة الصيد، فقرر أن يختار الضحية الأبطأ والأضعف، الإنسان، بالتحديد النساء والأطفال. أين؟ عند النهر دائما، وتستمر الضوضاء وخطف الماشية لفترة، ثم يأتي صياد حكومي لينهي الأمر ويقبض أجره. نفس القصة تتكرر في كل صوب من أفريقيا الاستوائية. كان الدم يتسرب من الجروح بسرعة، وشعر علاء بالخطر. إنه ضيع وقته، الجروح أكثر مما يجب، والأمر يحتاج إلى 10 رجال يحاولون سد كل ثقوب السد المنهار. في النهاية أصدر تعليماته إلى المترجم، كي يصدر تعليماته إلى الزعيم، كي يصدر تعليماته إلى مرافقيه، كي يصدر تعليماتهم إلى الرجال، كي يحملوا الرجل إلى الهليكوبتر. إن الاتصالات هنا لا تتم بسرعة أبدا. وعلى ضوء الغروب هرع الجميع إلى الطائرة، وهم يحدثون من الصخب والضوضاء ما يحتاج إليه 1,000,000 شخص. يجب أن نعود الآن، إن الظلام قد حل. قالها قائد الطائرة الكيني ويتأمل ما وضعه الرجال له في الطائرة: جميل، هذا ما كنت أنوي أن أقول لك، أنت تتحدث بلساني. والحمولة أكثر من اللازم، إن الطائرة ثقيلة أصلا، الآن تحمل الجرحى الذين نقابلهم بلا تحفظ. استند علاء إلى جسم الطائرة وراح يتأمل وجه الطيار الذي يطل عليه من النافذة أعلى رأسه. كان يضع الخوذة ومكبر الصوت يلامس شفتيه، فبدأ كأنه قادم من عالم آخر، عالم لا يحمل طياروه أكثر من حمولته. قال علاء: والحل، لن أتركه هنا. مط الطيار شفته السفلى بمعنى أن الأمر ليس مشكلته، وأضاف: لو كان الاختيار لي لبقيت أنا هنا وعدتم أنتم، لكن هذا عسير بعض الشيء، لو كنت تفهم ما أعني. ثم أشار إلى ممرضتين وقال: ربما كان من الممكن أن نتركهما هنا. قال علاء: ليس هذا من حقي، قرية غريبة بعيدة ترغمان على البيات فيها، وكذلك تارو، لا أستطيع اتخاذ القرار لأحد. وحك علاء رأسه وهو يتأمل الجريح الذي ينزف آخر لترين من دمه الآن. كان القرار صعبا لكنه يجب أن يتخذ بسرعة. في النهاية قال في حسم: لا يوجد حل آخر، سأبيت هنا أنا. قال الطيار: لكني لن أعود إلا في الصباح يا دكتور. قال علاء: أعرف هذا، لهذا قلت أنني سأبيت. ثم تذكر علاء فخط في ورقة 2 كلمات ونولها إحدى الممرضتين وطلب منها ألا تنسى أن تعطيها زوجته. من العسير أن يبيت المتزوج خارج الدار دون إذن زوجته، فكيف لو كان ينوي المبيت في قرية كيكويو قرب الحدود؟ تم الاتفاق بسرعة. على الأقل لم يكن هناك من هو على استعداد للارتماء على العشب والصراخ وضرب الأرض بقبضتيه محاولا إقناع علاء بأن لا يفعل. وراحت مروحة الهليكوبتر تدور ببطء، ثم اكتسبت السرعة ولوح الطيار بذراعه، بينما ابتعد القوم وهم يرون الطائر الحديدي يرتفع فوق الأرض يدور في الهواء ثم يبتعد، طائر أسود يرحل نحو الأفق الشمالي الشرقي الذي صار مظلما. وفي الغرب سالت دماء الشمس بعدما انتهت معركتها الأخيرة مع الليل بالهزيمة المهينة، وتنهد علاء. ستكون ليلة شاقة، بدلا من الفراش المريح وضحكات برنادت وثرثرتها، سيكون عليه أن ينام على جلد البقرة في كوخ ألصقت جوانبه بروث نفس البقرة. والفظيع أنه سيسمع الكثير من لغة الماء التي تذكرك بصوت انسداد بلوعة المطبخ. ولم يكن علاء يعرف أن ليلته ستكون شاقة بالفعل، لكن ليس كما يتصور. أراكم تتثاءبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم ما حدث للطبيب الشاب في ليلته تلك. الليلة الثالثة. مرحبا بكم. هل فرغتم من حلب الأبقار وإغلاق الحظائر؟ وهل فرغت النسوة من طحن الحبوب وعجن الكثافة؟ هذا جميل، يبدو أن يومكم كان حافلا وأنكم تستحقون سماع قصة مسلية من ميزي العجوز الحكيم. هل هذا تبغ؟ شكرا. لم تعد لي أسنان صالحة لمضغ الطعام، لكني أجد دائما في لثتي ما يمكنني من مضغ التبغ. يقال إن بعض الناس يحرقونه وينشقون الدخان، أنا لم أجرب هذا ويبدو لي غريبا بما يكفي. نعود الآن لقصتنا، أين توقفنا؟ عندما أرغم الطبيب الشاب على قضاء ليلته مع الكيكويو في قرية ناكومو. لم يكن قد استعد للمبيت، لهذا كان الحل الوحيد أمامه أن يجلس أمام النار حتى يغلبه النعاس فينام حيث هو، ثم يصحو في الصباح داعيا الله أن تصل الطائرة سريعا. جاءه أصدقاؤه ببعض الخبز المصنوع من الموز، وهو يجد لذيذا، على الأقل هو أفضل من الكثافة التي لم يعد يطيقها. لكن الكثافة هنا في قرى البانتو تلعب دور القهوة في الجزيرة العربية، شربها من التقاليد ورفضها إهانة. لابد من أن تشرب قدحا واحدا على الأقل من القهوة وتدس في فمك حفنة من الكثافة الشبيهة بالبطاطا الممهوكة. كان القوم ينظرون له ويضحكون كاشفين عن أسنانهم مما أشعره بالحرج. كان التفاهم مستحيلا لأنه لا يعرف حرفا من لغتهم وهم لا يعرفون حرفا من لغته، وقد راح يحاول بالإشارات أن يستفهم. فهد، تقولون فهد؟ وأخذ يزأر، فكانوا يهزون رؤوسهم في ذكاء ويضحكون أكثر. وبعض الأطفال رق لهم الأمر فراحوا يزأرون مثله. لو كان هذا يتعلق باسم الوحش فقط فكيف يمكن التفاهم بصدد القصة كاملة؟ ثم من وسط زئير الأطفال سمع صوت زئير مختلف، ولاحظ أن هذه الأخيرة أعلى وأكثر عمقا، وأنها جعلت القلوب ترتجف في الصدور. وبالفعل تجمد الجميع ووثب الأطفال إلى صدور أمهاتهم، بينما توتر الرجال وتشمموا الهواء. كان زئيرا غريبا لم يسمع مثله علاء من قبل. زئير يأتي من الأحراش المظلمة على مرمى البصر، ربما من ماونت كينيا نفسه. زئير يجعلك ترتجف لأنه يشعرك بأن هناك شيئا ما ينتظر، شيئا خارقا جاء من العالم الذي تأتي منه البراكين والفيضانات والزلازل وكل قوى الطبيعة الكاسحة التي لا يمكن ترويضها، شيئا لا ينام الليل. والويل لمن كان وحده في السافانا الآن. نظر علاء للرجال في تساؤل، فشرح له أحدهم الأمر، موغا بو أونغا شاكا مو، الأمر الذي لم يحسن الأمور كثيرا كما لابد أنكم لاحظتم. كان علاء يريد معرفة صاحب هذا الزئير، هل له علاقة ما بالرجل الجريح؟ هل سيهجم هذا الوحش عليهم؟ وما لم يعرفه علاء هو أن الأسد يزأر 3 مرات في الليلة، قبل الصيد وبعد الصيد وعند بزوغ الفجر. هذه أمور نعرفها نحن كأسمائنا، لكنه بالطبع لا يعرف. ثم ساد الهدوء من جديد، تقدم إلى مكان النار عجوز مثلي يلبس جلد النمر على كتفيه، وتربع على بعد أمتار من علاء. كان قبيح الوجه مثلي، ليس في فمه سن واحدة، وله جلد مجعد كالسحلية، لكنه كان يتمتع بمكانة عالية بين قومه كما هو واضح. راح العجوز يتميل للأمام والخلف، ثم بدأ يحكي أساطير القبيلة، يحكيها بنبرة غنائية رتيبة خفيضة تعلو وتهبط، ومن حين لآخر يصفق كل الجالسين مرة واحدة قائلين شكموا. ثم يعود الرجل لغنائه الرتيب، وبدأ علاء الذي لا يفهم حرفا مما يقال يجد بعض التسلية في طاقة اللحظات التي سيصفق فيها الجالسون، ولم يدري أنه إنما يعد غنمه بطريقة أخرى. فالحقيقة أن هذه كانت الطريقة المثلى للنعاس، ربما وصف أطباء التخدير هذه الأغنية فيما بعد باعتبارها الوسيلة الأنسب لإعداد المريض قبل الجراحة. ولم يدر علاء كيف نام ولا متى ولا كم من الوقت نام. صحى والظلام يخيم على المكان، ولحسن حظي كانت بقايا النار تضطرم إلا جن. من دون هذه النار يصعب عليك أن تعرف إن كنت قد أصبت بالعمى أم لا، إلا لو تذكرت طبعا أن تنظر الأعلى لترى النجوم لابعة براقة كما خلقها الله قبل أن يغمرها صدأ المدينة. أين هم؟ نهض علاء وراح يتلفت حوله. غريب هذا، هل أخلد القوم إلى النوم في أكواخهم هكذا وتركوه؟ لو كان هذا صحيحا فهم لا يتمتعون بالشهامة. كم الساعة الآن؟ نظر إلى قرص ساعته الفسفوري فلنحيي الفسفور 5 مرات، فوجد أنها 2 صباحا. وضع كفيه على فمه كمكبر الصوت ونادى بصوت عال يا رجال. طبعا لا داعي للترجمة لأن الصياح لغة عالمية، لكن رجع الصدى عاد ليتكوم عند قدميه محزون محشما. بدأ يقلق، وفي هذا كان تفكيره أبطأ مما يجب. من الواضح تماما أن هناك شيء ما ليس في موضعه. اقتبس جذوة من النار ومضى يتفقد أقرب الأكواخ. هناك كانت الأكواخ خالية تماما. واصل البحث والنداء بلا جدوى طبعا، وفي هذه المرة بدأ الهلع يتولى السيطرة على ملكوت عقله. وحيد، وحيد تماما بلا تفسير، وحيد في قرية من قرى الكيكويو المنسية على حدود تنزانيا، وهو لا يعرف أبدا أين اختفى القوم ولا لماذا اختفوا. فلولا بقية من احترام للذات لبكى هلعا وفراقا، لكنه كان يملك موهبة خاصة هي قدرته على أن يرى نفسه من الخارج. وكان مشهد رجل بالغ مثله ملتحي وهو يبكي مخجلا إلى حد أنه لم يجرؤ على التفكير في ذلك. ثم سمع صوت الزئير. كان زئيرا خافتا يوحي بالتلصص، ربما هو شبيه بقرير القط الجالس على حجرك في ليلة دافئة، لكنه مألوف ومعروف. كل عائلة السنوريات تملك هذه الحبال الصوتية القوية التي تتذبذب مع الزفير. هناك أسد، هنا أسد غير بعيد، ربما لهذا السبب هرب القوم وتركوه. ماذا يفعل؟ يطفئ اللهب؟ ربما كان هذا صوابا، لكنه الآن ضعيف هش، والرؤية هي سلاحه الوحيد. لا يمكن التضحية بهذا السلاح، خاصة أن الأسود تشم ببراعة ربما قبل أن ترى. مشى بين الأكواخ وهو يتوقع في كل لحظة أن يرى الأسد أمامه. لقد رأى الجراحة التي تركها في بطن الرجل لو كان هو من فعلها، ولم تكن جراحا لطيفة ولا هينة. وهو يعرف الآن ما يمكن لهذا الزئير أن يفعل. أخيرا وصل إلى ثغرة بين الأكواخ، فاستند إلى شجرة متهالكة عتيقة وراح يلهث. من هنا كان يستطيع أن يرى ساحة القرية وبقايا النار المشتعلة هناك. الآن يرى الوحش، يراه بوضوح تام، وإن كان مرسوما بالطريقة التي يعرفها البيض باسم سيلويت. والسبب الوحيد أن مركز الضوء كان النار التي يدور الوحش حولها، ولم يكن قد استكمل دوره كاملة بعد. هل هذا هذيان؟ هل الأمر حقيقي؟ إنه لم يرى قط أسدا بهذا الحجم الغريب، لابد أن حجمه لا يقل عن حجم ثور، وكانت لبدته تشع بالنيران حول عنقه كأنها مشتعلة هي ذاتها. أضخم لبدة أسد رآها في حياته. كان يعرف وإن لم يتذكر لحظتها أن لبدة الأسد تبلغ أطول صورة لها في الأسر، بينما تسقط نهائيا عندما يواجه ظروفا قاسية، وهذا بدوره لا يمكن تفسيره. ثم استدار الأسد مبتعدا عن النار متجها نحو علاء بالذات. في البداية كان بطيئا واثقا، ثم غدت مشيته تقريبا فعدوا صريحا. الآن انتهت المناورات والمجاملات، صار الأمر واضحا كالشمس، إن الأسد رآه ويريده. لم ينتظر علاء ليفهم، نما ألقى بالشعلة التي يحملها إلى الأرض، ثم أنشب مخالبه في الشجرة التي يقف جوارها وراح يتسلق وقلبه يكاد يتوقف رعبا. هل تتسلق الأسود الأشجار؟ ليس واثقا، لكن صورة رآها قديما في مجلة أو فيلم سينمائي راحت تتردد في ذهنه. رجل يقبع بين الغصون وينظر في رعب إلى أسد ينتظر على الأرض. تسلق الشجرة بسرعة، تسلقها بسلاسة، وهو الذي لم يجرب تسلق أشجار كثيرة في حياته منذ تسلق شجرة التين الغليظة في فناء المدرسة الابتدائية. النار تشتعل عند قدميه ممسكة ببعض الأعشاب الجافة، فتجعل الرؤية ممكنة إلى حد ما. الآن هو على ارتفاع 5 أمتار على الأقل، يتمسك بغصنين وينظر لأسفل ليرى مكان الأسد على الأرض فلا يجده. هنا يدرك الحقيقة المفزعة، الأسود تتسلق الأشجار، على الأقل هذا الأسد يفعل. أراكم تتثاءبون وتفرقون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم كيف حاول الطبيب الشاب الهرب من الأسد غريب الأطوار. الليلة الرابعة. مرحبا بكم. حين فتش علاء عن الأسد بدقة رآه أنه على بعد 3 أمتار منه، وأنه يتسلق الجانب الآخر من الشجرة وهو يصدر ذلك الزئير الهادئ الخفيض. ماذا يفعل؟ لو وثب إلى الأرض فلسوف يهشم عظامه، ولن يتأخر الأسد في الوثب عليه. ماذا يحدث؟ كيف النجاة من هذا الكابوس؟ هنا سمع علاء صراخا وحشيا يتردد. لم يفهم ما يحدث، لكن شيئا ما في الصوت راق له، لأنه ليس صوت أسد على الأقل، هناك بشر هنا. صرخ بأعلى صوته طالبا الغوث، لكنه كان من الواضح أن أصحاب الصوت سمعوه وهم قادمون له. في اللحظة التالية سمع صوت ارتطام، ورأى الأسد يركض مبتعدا على الأرض، ومن لا مكان برزت مجموعة من الرجال يحملون مشاعل ورماحا غاية في الطول، وهم يركضون بين الأعشاب الطويلة مطاردين الوحش. لقد نجوت، وترجل الطبيب الشاب الذي صار لونه كلون أسنان زعيم قريتنا. انحدر من الشجرة إلى الأرض وكفاه ينزفان بشدة من فرط ما جرحهما الاحتكاك. أخيرا رفع رأسه واستطاع أن يرى منقذيه. لقد بقي 3 حوله، بينما راح الآخرون يطاردون الأسد في الأعشاب بحماسة لا مثيل له، وهم لا يكفون عن الصراخ. ومن النظرة الأولى عرف أنهم ليسوا من سكان القرية، كانوا ناحلين إلى حد لا يصدق طوال القامة والعظام، وكان الواحد منهم عاريا إلا من قطعة جلد حول عورته، بينما يحيط وجهه بلبدة أسد منتفشة توحي كأنها شعر رأسه، وكانت ملامح وجوههم دقيقة جميلة كوجوه الفتيات، ليست فيها غلظة الوجه الإفريقي الاستوائي عامة. ولاحظ أن السنين الأماميتين في الفك السفلى لكل منهما ناقصة، إن هؤلاء القوم ينتزعونها بأنفسهم. لم يحتاج إلى جهد كبير كي يتذكر هذه الملامح. أنتم ماساي؟ لم يكن قد رآهم من قبل، لكنه يعرف جيدا ملامحهم وكسائهم من الصور، أشجع محاربين عرفتهم القارة السوداء في تاريخها. الماساي والزولو، لفظتان طالما جلبت الإسهال إلى أمعاء أكثر من قائد بريطاني. تقدم منه أحدهم، وكلهم متشابهون على العموم، ورفع ذرعه اليمنى على استقامة كتفه وكفه مفتوحة لأعلى كأنما يشحذ منه مالا، ونحن نعرف طبعا أن هذه علامة السلام عند هؤلاء القوم. أنا هم ماساي، كان هذا ما قالوا بلغة إنجليزية عسيرة جدا، وكان علاء قد فقد الكثير من لغته الإنجليزية هنا، لأن الفرنسية هي لغة التفاهم الأساسية في سفاري، لهذا كان على استعداد لأن يفهم جيدا من لا يتقن لغة أجنبية تماما، يفهمها أكثر حين تستخدم أمامه بشكل رديء. بمعنى آخر، من لا يجيدون الإنجليزية يفهمون بعضهم تماما حين يتحدثون بالإنجليزية. أنت هم حماية ماساي؟ حماية؟ هذا معناه طبعا أن طبيبنا الشاب في حماية الماساي، قال الفتى منبهرا. أنتم تتكلمون الإنجليزية؟ ليس كثير إنجليزية، بريطانيون هم يتكلمون، أنا فقط أتكلم، ماساي لا يتكلم، أنا طوال الشهم. لنتفق من الآن على أن نكتفي بمعرفة أن لغة طوال الإنجليزية رديئة، لكني سأحكي خلاصة ما قيل وإلا غادت القصة مستحيلة الفهم. مد علاء يده ليصافحه، فتراجع المحارب للوراء كأنه لا يريد ذلك. قال الشاب ويرفع عنقه الأعلى كي يستطيع التفاهم مع هذا العملاق: أنا علاء طبيب. هز الرجل رأسه كأنما هذه معلومة لا قيمة لها بالنسبة له، وهي كذلك فعلا. ثم نظر إلى بعيد حيث توارى رجاله وغرس رمحه على الأرض. سأله علاء محاولا ألا يضايقه أكثر من اللازم: هرب رجال القرية، لابد أنهم شعروا بقدوم الأسد. قال طوالة شارد الذهن وهو يرمخ الأفق: هم شعروا بقدوم الأسد. بعد قليل تعالى صوت الصراخ من الأحراش التي توارى فيها القوم من دقائق، صرخات رفيعة متقطعة كصرخات الهنود الحمر في السينما، وظهرت القامات الفارعة لهم وهم يركضون عائدين. قال طوالة لم يظفروا به، توارى بين الأعشاب، إن العثور عليه الآن مستحيل. قال علاء: وخطر كذلك. أخيرا جاء الرجال فوقفوا صفا كما في الجيش، وكان عددهم نحو 20، وقد اصطفوا متجاورين وراحوا يشبون على أطراف أصابع أقدامهم كأنما يريدون أن يزدادوا طولا، ثم راحوا يتواثبون إلى الهواء بانتظام، حركة رتيبة متواصلة تجعل شيئا من العنف يتسرب إلى نفسك. وكانوا يصدرون صوتا غريبا من أفواههم ناجما من نفخ هواء زفير بين الخدين، دعك من أن طول الواحد منهم مترين تقريبا، ثم يشب على أطراف أصابعه فيزداد نحو 20 سنتيمترا، وتتكفل الوثبة بجعل ارتفاع قامته 3 أمتار. أخيرا بدأ إيقاع الوثب يهبط، ومعه قل معدل النفخ لحسن الحظ. كان كل هذا مرعبا، لكن علاء لم يستطع أن ينسى أن هؤلاء القوم أنقذوا حياته وهم لهذا جديرون بالإعجاب. انتزع طوالة رمحه من الأرض وقال للرجال شيئا ما، ثم اتجه معهم مبتعدين. صح علاء في هلع: أنتم لن تتركوني هنا. قال طوالة ويصل المشي لاحقا برفاقه: يمكنك البقاء هنا أو اللحاق بنا، لا فارق. قال علاء: وأين ذهب سكان القرية؟ قال طوالة: هم يملكون الإجابة ولا نملكها نحن. وهكذا وجد علاء نفسه يترك كل شيء ويسرع الهرولة للحاق بهؤلاء القوم غريب الأطوار. إن خطواتهم سريعة جدا بحكم طول عظامهم، ولو تأخر 5 دقائق فلن تجد لهم أثرا. الظلام دامس فلا ضوء إلا ما يوجد في أيديهم من مشاعل، والغريب أنهم لم ينظروا للوراء قط كي يروا إن كان يتبعهم أم لا. ليسوا بارعين جدا فيما يتعلق بالإتيكيت كما هو واضح. وحيد في قرية من قرى الكيكويو قرب حدود تنزانيا تتبع مجموعة من محاربي الماساي، هم الضمان الوحيد لسلامتك من أسد غريب الأطوار. ترى ماذا ستقولين لو عرفت هذا يا أمي؟ كنت على حق حين قلت أنني سأكون في خطر داهم طيلة الوقت، لكن هذا لم يطفو بخاطرك بالتأكيد. كم مشوا بين أعشاب السافانا العالية؟ لا يدري علاء لأنه لم يسجل بالضبط متى بدأ التحرك، لكنه عرف على الأقل أن الساعة 3 الآن. إن عينيه اللتين اعتدت الظلام صارت تريان الآن ماونت كاميرون الرهيب، وبداك رفيق يمشي معهم طيلة الطريق. وفي النهاية كانت هناك أكواخ معدودة، 5 أكواخ صغيرة لا يمكن أن تصلح إلا لنوم هؤلاء العمالقة، وكانت هناك 3 بقرات وراء سياج بدائي صغير. ومن الغريب أنه لم تكن هناك حراسة من أي نوع، كأن الوحوش لا تجسر على مهاجمة أبقار تخص الماساي. هذه قرية صغيرة جدا، فقيرة جدا كما يبدو. وكان علاء الذي قرأ كثيرا عن القبائل الإفريقية يعرف أن عدد الماساي حاليا لا يتجاوز 250,000، كلهم يقيم في جنوب كينيا، أي في هذه المنطقة بالضبط. لقد قبل الماساي البريطانيين للمرة الأولى عام 1840، ويمكننا بسهولة أن نعرف أن البريطانيين لم يكونوا يمزحون، وما فعلوه مع الماساي كان إبادة عرقية بالمعنى الحرفي للكلمة. ماذا بوسع الشجاعة والرماح أن تفعل أمام البنادق والمدافع؟ ولم تكن إبادة الماساي قاصرة على الرصاص والمدافع، بل تكفل وباء الجدري باستكمال المعركة، لأن هؤلاء القوم أبناء الطبيعة لم يكونوا يملكون أي مناعة طبيعية ضد هذه الأمراض، نفس الطريقة التي قضى بها المستعمر على جل سكان هاواي، الذي كانت عطسة واحدة في وجوههم تكفي لإصابتهم بالجذام والضرن والالتهاب الرئوي. لقد وزع الاستعمار الرصاص والنار بسخاء قبل أن يسمع العالم عن شيء اسمه الحرب البيولوجية. والحرب البيولوجية مصطلح لا تعرفونه يا سادة، لكني أنا ميزي أعرف شيئا عن كل شيء. هناك وقف المحاربون ومن جديد راح يواصلون طريقتهم في الوثب إلى أعلى مع الصياح الكثير منهم. هؤلاء القوم لا يتعبون أبدا، كأنما يبغون التحليق بين النجوم بشكل ما، وكأن الإصرار كافي لهذا. بعد هذا جاءوا بإحدى بقرتهم. هنا يبدأ الجزء القذر من قصتي. لقد قام رجلان بإرقادها على الأرض، وحسب على أنهم في سبيلهم لذبحها إكراما له، وإن لم يستطع تصديق كل هذا الكرم، لكنهما تعاونا على تكبيل حركتها. ثم أخرج أحدهم مدية وغرسها في أوردة العنق غرسا غير عميق. بدأ الدم يسيل، فهرع أحد الرجال يجمعه في إناء فخاري. بعد هذا قاموا بسد الجرح بالأعشاب وضمضوه وتركوا البقرة تنهض. كان أحدهم قد حلب إحدى البقرات الأخرى، وجاء بوعاء فخاري مليء باللبن، وبدقة الساقي في إحدى البارات البريطانية أو خبرة العطار راح الرجال يمزجون الدم باللبن، وارتفع الوعاء الرهيب الذي يحوي السائلين الأبيض والأحمر معا في مزيج لا يحدث في أي مكان من الأرض، ورفعه أول الرجال إلى شفتيه وجرع منه وتلمض ولعق شفتيه، كان ما يتمنى ألا تنتهي هذه النشوة. ثم ناوله الجاري الذي جرع جرعة مماثلة. وصل الدور إلى طوالة الذي شرب وتجشأ، ثم بفم ملوث بالسائلين ناول الوعاء إلى علاء. نظر علاء له في تقزز ونظر إلى الوعاء. لو كان ما في الوعاء لبنا خالصا فهو لن يشربه غير مغلي، ولن يكون فمه الأخير بعد كل هذه الأفواه، فما بالك لو كان الموجود ليس لبنا خالصا. توسلت عيناه إلى طوالة كي يرحمه من هذا، لكن المحارب نظر له في إصرار لا يخلو من عدائية. لكن الكثافة هنا في قرى البنتو تلعب دور القهوة العربية في الجزيرة العربية، وشربها من التقاليد ورفضها إهانة. لابد أن تشرب قدحا واحدا على الأقل من القهوة، وتدس في فمك حفنة من الكثافة الشبيهة بالبطاطا الممهوكة. رفع علاء الإناء إلى شفتيه بيد ترتجف ولامس حفته وهو يكتم أنفاسه، تظاهر بأنه يشرب لكنه لم يفعل. وحين خفض الوعاء عن فيه هلل المحاربون حماسة وعادوا يتواثبون في الهواء. من الغريب أن عادة التهام اللحم النيء أو شرب الدم توحي بشدة البأس عند البدائيين في كل مكان، وحتى في مصر التي جاء منها علاء يعتقد المطاريد أن التهام كبد الذئب يمنح القوة وشدة المراس. أما في إسبرتا القديمة فكانت حفلات شرب الدم والخل شيئا معروفا ومحبوبا. نحن نعرف أن غذاء المساي يتكون جله من اللبن والدم، ونعرف أنهم لا يأكلون اللحم لأنهم يحترمون الأبقار لكنهم لا يعبدونها. هم يحصلون على الدم من البقرات الحيات بهذه الطريقة كما تفعل الوطويط مصاصة الدماء. أراكم تتثاءبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم ما حدث لبطلنا الشاب مع رجال الماساي. الليلة الخامسة، مرحبا بكم. الليلة أشعر ببرد زائد في عظامي الناخرة، لهذا أوصيكم بأن تزيدوا اشتعال النار وأن تضعوا جلد الثور على كتفي. لا أستطيع أن أطلب منكم أن تعفوني من السرد هذه الليلة، لأن هذا ليس من حقي. أنا جهاز راديو حي تملكه القبيلة ولا يستطيع أن يصمت أبدا، ولهذا كما قلت تدللونني وتلبون لي كل ما أطلب. سأواصل القصة التي بدأتها من 5 ليالي. كنت أقول إن علاء جلس وسط محاربي الماساي الذين أشعلوا نارا وجلسوا حولها. من الغريب أنهم لم يكونوا كثير الكلام، وما كان ليفهم كلامهم لو فعلوا، لأنه بلغة ألما وهي نفس لغة القرية التي كان فيها. ما لا يسأل طوالة الوحيد فيهم الذي يتكلم بعض الإنجليزية، هل أنت الزعيم؟ أشار طوالة إلى اتجاه الأكواخ وقال لا، هذا هو الزعيم وهو حاصل على لقب مماسة. قال علاء مماسة؟ هل هذا مهم؟ نعم، معناه أنه استطاع أن يقتل أسدا بيديه العاريتين دون سلاح. أسد بيدين عاريتين؟ كيف ومتى؟ لكن هذه هي الحقيقة. من جديد عاد علاء يسأل غير قادر على قهر عادة الفضول التي يبدو أنها مستهجنة هنا. أين الباقون؟ وكان يتساءل عن وجود أطفال أو نساء في هذا المجتمع. من الواضح أن هذه قرية، فأين نساؤها؟ لم يرد طوالة، ووصل النظر إلى النار في صلابة. من جديد سأل علاء: هل أنتم جميعا محاربون؟ الماساي ثلاث طبقات: الأطفال والمحاربون والشيوخ. على كل طفل أن يصير من المحاربين المراني حتى سن 30، بعد هذا يحق له أن يتزوج وارعى الماشية، قبل هذا يعيش مع أمه وإخوته. قال علاء: هذا يشبه نظام التجنيد الإجباري عندنا. ثم إن طوالة استدار إلى رفاقه ودارت محادثة طويلة بلغة ألما. لم يفهم علاء طبعا حرفا مما يقال، لكن كان من الواضح أن طوالة يقنع رفاقه بشيء عسير أن يقتنع به. وفي المحاجر التمعت العيون شديدة البياض في شك. أخيرا التفت إلى علاء وسأله: قلت إنك طبيب. قال علاء: حسبت هذا مفهوما. تعال معي لترى مماساة الشهم. لماذا كانوا مترددين إذن؟ لأن الفارق عند هؤلاء القوم بين الساحر والطبيب شبه معدوم. إن المساي عامة لا يؤمنون بالسحر، ولا يملك الساحر تلك السلطة وذاك النفوذ المعروفين عند القبائل الأخرى. إنهم يؤمنون بإله واحد قادر يسمونه إنغاي، وهم يوسعون من تعريفه إلى حد أن كل ما لا يفهمونه في الطبيعة وكل ظاهرة كونية غامضة يسمونها إنغاي. أما رجل الدين لذا الماساي فمهمته محددة جدا، هي صنع الدواء واستنزال المطر. معنى هذا أنهم لا يجدون للطبيب نفعا من أي نوع، هم فقط يجربون. حقيقة أن طبيبنا الذي لم يكن يملك أدوات فحص أو علاج، ولم يكن على صلة الآن بمستشفاه الضخم، كان أميل إلى الاقتناع برأي من يرون أنه لا جدوى منه. وتناول طوال مشعلا ونهض، فنهض معه علاء. الحقيقة أن فضوله كان مركبا، من المثير أن تعرف ما يريد هذا الرجل، والأكثر إثارة أن ترى هذا المماسة الشهم الذي قتل أسدا بيديه العاريتين، فلتقطع ذراعي إن كان شيئا أقل حجما من الثور. الكوخ قذر، ماذا كنت تتوقع؟ إنه من أعواد البامبو التي تم لصقها بروث الأبقار، وروث الأبقار هنا مهم لأنه المصدر الوحيد للمواد اللاصقة ولوازم البناء. في الداخل الظلام ومريض راقد على الأرض العارية في حالة بالغة من الإعياء، يمكنك أن ترى هذا في الضوء الخافت دون جهد كبير. دنا الطبيب منه على ركبتيه وتوقع أنه سيسأل المريض بضعة أسئلة، لكنه كان مخطئا. لم تكن ثمة حاجة لأي أسئلة، الجسد واضح القوة، لكنها قوة أبلاها المرض سريعا. كان عنقه محاطا بقلادة سميكة من ريش النعام، وفي أذنيه قرطان عملاقان من كتل الخشب. واضح تماما أن الرجل يحتضر إن لم يكن قد فعل ذلك فعلا. العينان الحمروان المحتقنتان ككأسين مليئتين بالدم، والطفح المنتظم المنتشر على الجلد، طفح على الوجه والذراعين، طفح على أعلى الصدر. الحق أن الرجل كان جديرا بأن يحتل مكانه في ملفات صور الرعب أو ملفات درانات البطاطس. لو كان هذا الرجل قد قتل أسدا يوما ما بيديه العاريتين، فمن الواضح أنه عاجز عن ذلك الآن. لم تكن ثمة حاجة لأي أسئلة، لقد نظر علاء إلى طوالة في حيرة، ثم برد فعل تلقائي وضع منديله على أنفه وسأله: منذ متى وهو محموم؟ 6 أيام، قال علاء، وهذا الذي على جلده. 2 طفح اليوم الرابع، رباه، لقد انتهت عملية التشخيص، إن هذا هو الجدري، أفظع الأمراض الفيروسية وأشنعها. إن المرض ينتقل بالتنفس، فلا بد أن هواء الكوخ نفسه تحول إلى جدري في صورة غازية. لم يعد في الهواء نيتروجين، بل فيروس يشكل 4 أخماسه. ولكن كيف؟ كيف؟ أراكم تتثاءبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة. لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم ما حدث لبطلنا الشاب مع رجال الماساي. الليلة 6، مرحبا بكم. كان طبيبنا الشاب يعرف أن الجدري كان أهم أعداء الماساي، وقد أبادهم كما لم يفعل الرصاص ولا المدافع. من الوارد تماما أن تجد حالة جدري عند الماساي، لكن المشكلة هي أن الجدري اختفى من على ظهر البسيطة منذ عام 1983، وكانت آخر حالة في الصومال. بعدها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض انقرض، وأن بوسع الناس أن يكفوا عن تعاطي لقاح. هكذا لم يعد الناس يطعمون ضد الجدري. في الأجيال السابقة كان لقاح الجدري يعطى على شكل قطرات توضع على العضد، ثم يتم خدش الجلد عدة خدوش كي يتسرب اللقاح في أوعية الليمف. وكل من ولد قبل عام 1983 يحمل أعلى عضده تلك الندبة المميزة. اليوم لم يعد هناك من يحضر اللقاح أو يعطيه، وبالتالي أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية لا يملكون مناعة ضد هذا المرض، ولو ظهر ثانية فلن يكون ضحاياه بالمئات بل بالملايين. يعرف علاء أيضا أن الحكومة الأمريكية تحتفظ على سبيل الذكرى ببقايا فيروس الجدري في معامل CDC في أتلانتا، ولو أبادت هذه البقايا لاختفى الجدري تماما من على وجه البسيطة، وهو ما يثير قلق الناس دوما عما قد يحدث لو تسربت هذه البقايا أو سرقت، وهو ما سيحدث يوما ما. طبائع الأمور تقول أن هذا سيحدث يوما ما، يومها بعد أن يموت 10 ملايين ستعلن الحكومة الأمريكية أن قرار الاحتفاظ بفيروس الجدري كان قرارا غير مدروس وغير موفق. الآن علاء يجد نفسه أمام مرض جدري بالذات، كيف ومتى وأين؟ لكم تمنى لو كان حمارا وكان تشخيصه خاطئا، لكنه لم يبلغ بعد هذه المرحلة من الحكمة التي يصلها العلماء مثلي في نهاية حياتهم، أن يعرفوا أنهم حمير لا تفقه شيئا. مرض الجدري موصوف بدقة في الكتب الطبية، وخاصة الفوارق المهمة بينه وبين مرض آخر مسالم يصيب الأطفال جميعا وهو الجديري، وكان علاء يعرف جيدا أن هذا ليس الجديري. لقد تغيرت الأمور، حياة علاء التي كان الأسد يتهددها منذ قليل صارت مهددة بالجدري الآن، ليس هو فحسب بل العالم كله مهدد. غادر الكوخ مسرعا ومعه طوالة، وفي الخارج أبعد المنديل عن أنفه وقال: هذا مرض خطير، كل من هنا مهدد بالموت. رد طوالة: الموراني لا يخاف الموت. قال علاء: لكن العالم كله يخافه، لا بد من نقل هذا الرجل إلى العزل وإبلاغ السلطات، لن يذهب مماسة إلى أي مكان. ظل علاء صامتا، وقد أدرك من خشونة الرجل وحدته أن الأمر لا مزاح فيه، إنه لا يثق أبدا بالعالم الغربي ومعه الحق في ذلك، لكن هذا يزيد الأمور تعقيدا. ليكن، يمكنك مهادنة هؤلاء الفتية الشجعان حتى تعود إلى سفاري، بعدها يمكنك أن تملأ الدنيا صراخا، ولربما يضطرون إلى قطع لسانك كي تخرس قليلا. نظر إلى عقارب ساعته المضيئة فوجد أنها 4 صباحا، ما بال هذه الليلة الغريبة لا تنتهي. يخيل إليه أنه ودع الهليكوبتر منذ 3 أشهر، وإذا 10 ساعات لم تنقضي بعد. مشكلة الليالي السوداء أنها لا تمر بسرعة. اتجه إلى النار وجلس جوارها شارد الذهن، هل لمس واحد منهم؟ ماذا عن إناء اللبن والدم الذي لامسه بشفتيه؟ لقد ارتكب 1,000,000 غلطة قاتلة منذ قابل هؤلاء القوم، ولن ينجو إلا بمعجزة. لقد تلقى لقاح الجدري صغيرا، فهل ما زال يؤدي عمله؟ أراكم تتثاءبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم المزيد عن المزاي. الليلة 7، مرحبا بكم. لقد جاء المساي مهاجرين إلى كينيا في 17 من منطقة شمال بحيرة تركانا، وهم لهذا يحملون ملامح نيلية رقيقة تذكرك بملامح الفراعنة في مصر، ولهم بشرة نحاسية اللون تختلف كل الاختلاف عن بشرة البانتو السوداء الغليظة. ويشعر المساي بالتميز والتفوق العرقي وبأنهم سلالة أفضل من باقي السلالات، وهذا يذكرنا بفرسان الساموراي في اليابان الذين كان يكفيك أن تدوس على ظل أحدهم على الأرض كي تعتبر نفسك ميتا. يعيش ذكر المساي حياته كمحارب في زهد وتقشف، فهو لا يدخن ولا يشرب الخمر ولا يتزوج حتى يبلغ سن 30، عندها تنتهي خدمته العسكرية الإجبارية. في هذه السن يكف عن البحث عن برهان لرجولته ويبدأ البحث عن بيت وعن ثروة، وثروة المساي هي الماشية ولا شيء سواها، وهو يميز قطعانه بعلامات وشم خاصة وشقوق يحدثها في الأذنين، وتتكون قطعان الماشية في الغالب من قطعان الغير الذين يسطو على قراه. إنه محارب شرس لا يشق له غبار، وهو مسلح بالرماح والدروع وسيف طويل بطار، وأفخر بأنه لا يبقي من غاراته أحياء، حتى النساء يتم قتلهن بتهشيم الرأس في احتفال ليلي كبير. كانت هذه العادات هي سبب جعل كلمة ماساي مرادفة للموت في شرق أفريقيا كله. إن الماشية هي مصدر حياة الماساي، فهي تمد بالدم واللبن، لكنه لا يمارس الصيد تعففا منه واحتقارا إلا حين يتعلق الأمر بحيوان مفترس. وللأسد أهمية كبرى هنا لأنه دليل الشجاعة والرجولة، كما أن الفتى يحرص على أن يفوز بلبدته وجلده ليتخذهما كساء له ولرأسه. ولك أن تتصور هؤلاء المحاربين النحيلين فريع القامة، وقد ارتدى كل منهم لبدة سبع على رأسه، وهو يركض في حقول السافانا ملوحا برمحه كأنه أسد آدمي مخيف. لقد كان مشهدا يجمد الدم في العروق، ومن حسن حظكم أنكم لم تروه، أنا رأيته كثيرا. بالإضافة للبدة الأسد، يحرص محارب الماساي على انتزاع السنين الأماميتين من فكه السفلى، ويقال أن هذا لمنع داء الكزاز، ويقال إنها لتمييز جماجمهم حتى يعاملوها بالاحترام اللازم. فإذا قبل محارب الماساي جمجمة زميل له، كور بعض العشب وبصق فيه ثم سد به تجاويف الجمجمة علامة على الاحترام. كما يعلق محارب الماساي في أذنه أثقالا هائلة الحجم لا يمكن أن تصدقها ما لم ترها، كما يحيطون الكاحلين بالأجراس كي تنذر الناس بقدومهم، وأحيانا يلفون أذناب القردة حول سيقانهم. كان الماساي في البداية مشكلة للمستعمر البريطاني، فهم قوم شديد الكبرياء يصعب استئناسهم. وعلى حين كان من السهل إقناع الكيكويو بسلطة البريطاني، ظل الماساي يقاومون، وكانت في هذا بذرة انقراضهم. إن النساء يسخرن من محارب الماساي الذي لم يخضب حربته بعد بدم العدو، ولحظة القتل الأولى مهمة جدا للشاب. أما عن احتفالات الرجولة التي يعد بها الأطفال الذين بلغوا كي يصيروا محاربين، فهي حفلات دموية يصعب وصفها، إذ يحضرون للفتية ثورا هائجا ثملا ظل يسقونه الخمر يوما كاملا، ويحاول الفتية أن يتمكنوا من الثور الذي زادته الخمر هياجا. في النهاية يتمكن الفتية من الإيقاع بالثور، عندها يسلخونه ويقطعون جلده إلى سيور يتزين بها كل واحد منهم حول كاحليه ورسغيه. واليوم انقرض أكثر المساي، إنهم كالهنود الحمر يعيشون معزولين في جنوب كينيا وشمال تنزانيا في مجتمعات رعوية، ولم تعد الحروب إلا ذكرى يفخرون بها من وقت لآخر. ظل طبيبنا الشاب جالسا أمام النار يعد أنفاسه، إن القوم صامتون كأنما على رؤوسهم الطير، وقد كفوا حتى عن الصياح والوثب في الفضاء. في النهاية مال على طوالة وهمس في أذنه، هل هذا أول المرضى؟ قال طوالة بطريقته المقتضبة التي ترغب في الكلام أكثر، لا، سبقهم محاربون إلى اللحاق بإنجاي. ونهض واقتبس شعلة من النار، فنهض علاء وراءه. مشي الرجل بقامته الفارعة بين الأعشاب حتى بلغ موضعا تكاثرت فيه الأشجار، ورفع المشعل لأعلى كي يتيح لعلاء رؤية أشمل لما هناك. كانت هناك أسرة معلقة بين الأشجار على ارتفاع نحو 5 أمتار، أسرة من الأعواد المجدولة، وبالرغم الارتفاع كان بوسعك أن ترى أذرعا لم يعد باقيا فيها إلا العظام تتدلى من فوق هذه الأسرة. لقد كانت مقابر وعددها 5. مشهد رهيب بحق، لأن وضع الأسرة المعلقة يشعرك بأن هؤلاء نائمون يمكن أن ينهضوا في أي لحظة. الماساي لا يدفنون موتاهم في الأرض أبدا حتى لا يدنسوها، إنما تترك هكذا للطيور الجارحة. وكان علاء يعرف هذه المعلومة على الأقل من قبل. 5 ماتوا وواحد على وشك، هذا جميل، إن الوباء نشط ويؤدي عمله جيدا. عاد الرجلان المختلفان أشد ما يكون الاختلاف إلى اختراق السافانا عائدين إلى مجمع الرجال حول النار. ولاحظ علاء أن طوالة لم ينظر للوراء لحظة ليتأكد إن كان يتبعه أم لا، هذه هي عادتهم كما قلنا. هنا اعتمل القرار في ذهني، وهو قرار أحمق أهوج، لكنه لم يجد خيرا منه في الوقت الحالي، سافر. كان يتوجس خيفة من هؤلاء القوم، إنهم محاربون شرسون لا تمثل الحياة الفردية أدنى معنى لديهم، وهم يرفضون أن يعرف أحد الوباء الذي يفتك بهم، وهو طبيب وقد أعلن عن رغبته في إطلاع العالم على حقيقة ما يحدث، الآن هو أسيره. صحيح أن أحدا لم يقل هذا، لكنه واضح ومفهوم، لا أحد يعرف أنه هنا معهم، بل هو لا يعرف أين هو. لو أنهم أطاروا رقبته بسيوفهم، وهذا لن يستغرق وقتا، وتركه حيث هو فلن يبحث عنه أحد ولن يجد أحد. ثم ماذا عن العدوى؟ ماذا عن خطر البقاء مع قوم يفتك بهم الجدري؟ إن البقاء معهم معناه الموت 100%، بينما الفرار معناه احتمال النجاة، لما لا؟ إفريقيا لم تعد كما كانت، ولم يعد الموت نصيب كل من يمشي في الغابة. إن الفجر دان ولن يلبث أن يتبين قرية ما وفلاحين عاديين مسالمين من الكيكويو يدلونه على مكان قرية ناكومو، من يدري لعله على حدود تنزانيا ولربما يقابل دورية ما أو بعض الجنود. الخلاصة أن الفرار بدأ له الأمر الوحيد الباقي، وهكذا تلكأ قليلا تلكأ أكثر. كانت قدم العملاق تحملانه مبتعدتين بسرعة يصعب وصفها، وكان هذا كافيا، يكفي أن تتأخر قليلا كي تصير وحدك. في النهاية صار العملاق على بعد 10 أمتار، فاستدار علاء وأطلق ساقيه للريح. لم تعد الظلمة قاسية كما كانت. لو أردنا الدقة لقلنا أن اللون الأسود صار رماديا، يبدو أن الليل بدأ يمل اللعبة ويبغي الرحيل. راح علاء يركض دون أن ينظر للوراء، فقد كان يرى كأنه القدر ماونت كينيا يمتد من بعيد كأنما يركض معه مسربلا بالسواد والغموض. هناك أشجار واتل في كل مكان من حوله، بأورقها المثقبة القاتمة وزهرها العطر الذي استعمل للصباغة عقودا من الزمن في كينيا، والأعشاب العالية تصل إلى ركبتيه تقريبا، وهو أمر لا بأس به لأن السافانا قد تصل لارتفاع عنق الرجل البالغ أحيانا وتسمح بأن تتوارى فيها غواصة أو كتيبة جيش، دعك من أسر السباع الجائعة. يواصل علاء الركض ويدعو الله: يا رب دع النهار يطلع علي وأنا محتفظ بكامل أطرافي. كان الأمر، لكني أراكم تتثائبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم المزيد عن فرار علاء وحيدا وسط الأدغال. الليلة الثامنة. مرحبا بكم. لم يشعر علاء قط بأنه هش معرض للخطر مثلما كان في هذه اللحظات، كأنه عار تماما بينما تمطر السماء نارا على رأسه. تخيل الإنسان بطيء الحركة معدوم المخالب والأنياب وحده وسط مملكة الوحوش هذه، الوحوش والبشر الذين يشبهون الوحوش. لو كان معه سلاح ناري أو أبيض لشعر ببعض الاطمئنان. والحقيقة هي أنه بعدما جرى 10 دقائق بدأ يدرك أنه أخطأ الحساب. مع الماساي كان آمنا من الوحوش، ويمكن للإقناع الودي أن يلعب دورا ما. هؤلاء الفتية أنقذوا حياته ولم يبدوا عدوانيين على الإطلاق، بل إنهم قدموا له الطعام. صحيح أنه طعام مقزز، لكن هذا ليس ذنبهم. بمناسبة الطعام، يجب أن نذكر أنه لم يلتهم شيئا منذ يوم تقريبا. ليته ملأ بطنه بالكثافة المقززة التي قدموها له في القرية، لكنه البطر، لكنه التعالي، لقد ذاقها مجاملا فقط ثم تخلص منها الباقي. أما الآن فهو يعرف أن معدته تتلوى طلبا للزاد، وخلاياه تبحث عن الأدينوسين ثلاثي الفوسفات كي تظفر ببعض الدفء، ولكن هيهات. على الأقل يمكنه أن يفهم توحش الأسد ويبرره. ألم يقل ماركس يوما أن تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام؟ هل كان ماركس تائها في السافانا حين قالها؟ الآن يبدو أن وقت تصحيح الخطأ قد جاء، عليه أن يرجع القهقري ليلحق بطوال الشهم. لكن هنا تتضح حقيقة بسيطة، من المستحيل أن ترجع إلى نفس المكان في السافانا. أنت تعتقد أن الوراء هو ما يوجد خلف ظهرك، لكنك في الحقيقة غيرت اتجاهك أكثر من مرة وأنت تجري، بحيث صار هناك 1000 وراء. بعد قليل أدرك علاء أنه ضل الطريق وأن الذعر يتسرب إلى نفسه، وكان يتمنى ألا يحدث هذا. راح يمشي باحثا عن فرجة معينة بين الأعشاب الكثيفة تتيح له أن يجلس، ربما ينام. لن يلبث الصباح أن يأتي وعندها، ثم رأى الكوخ ورأى الضوء ووقف الشعر في لحيته ومؤخرة رأسه. وحيدا وسط الأدغال المظلمة يقف هذا الكوخ الخشبي، حيث لا تتوقع أن ترى أكواخا على الإطلاق، وفي نافذته المهشمة ترى ضوءا راقصا كأنه انعكاس شمعة. تردد علاء قليلا، هل يقرع الباب فيدخل؟ الحقيقة أن الكوخ كان يحمل كل ما ينفر المرء منه، وكان يذكرك بكوخ الذئب في القصص التي يحكونها للأطفال كي يموتوا رعبا. هل يدخل؟ في النهاية تغلبت غريزة البقاء أم لعلها غريزة الفناء على الفتى، فقرع الباب. من أنت؟ جاه الصوت من الداخل بإنجليزية راقية لا تصدر إلا عن شفتين بريطانيتين، وسمع المزلاج ينزاح، ثم طلعه وجه قذر، وجه أوروبي لم يبق فيه جزء إلا ونما فيه شعر كثيف، وأدرك علاء أن الرجل يصوب بندقية عتيقة إلى قلبه. ولكنك لست من الأهالي. هذه جاءت من الرجلين معا في اللحظة ذاتها، ثم تنحى الرجل في شيء من الترحاب وسمح لعلاء بالدخول. كان الكوخ قذرا ورائحته أخضر، وكان خاليا من الأثاث إلا من فراش مرتجل صنع من بعض الصناديق الفارغة، ومنضدة مصنوعة بنفس الطريقة. على المنضدة زجاجة شراب امتلأت إلى نصفها، وكوب وأداة تزييد. يبدو أن الرجل كان عاكفا على تزييد بندقيته حين دق على الباب. محسوبك أرثر ماكاندو، صياد اسكتلندي. علاء عبد العظيم، طبيب مصري. قالها علاء وهو يشعر كأن مشاكله انتهت. على الأقل هنا مأوى وشخص يمكن التفاهم معه. هز الرجل رأسه في حيرة وقال: مصري؟ وماذا تعمل في هذا الركن من العالم؟ قال علاء: ما يعمله أي طبيب آخر. وأنت؟ ما يعمله أي صياد آخر. ثم تفحص البندقية في إعجاب ومرر يده على ماسورتها وقال: السلاح يجب أن يكون نظيفا، صدقني ثمت حقيقة واحدة ينساها الصيادون، السلاح القذر تذكرتك إلى القبر. ثم صب لعلاء بعض الشراب في الكوب. اعتذر علاء شاكرا لأنه خمن أن هذا خمر وأن الرجل ثمل، فقد سأله في تهذيب: هل لديك ما يؤكل؟ لا يا بني، أنا لا أحتفظ إلا بوجبتي التالية. هل أنت هارب؟ ابتسم علاء وقال: ثمت مساي هنا. قال الرجل: هناك الكثير منهم عليهم اللعنة. قال علاء: وهناك أسد كذلك. قال: وأي أسد، إنه معجزة. سأله علاء: من أين جاء؟ قال الصياد: لا أحد يعرف، لكنه رهيب، مراوغ ذكي كالشيطان. ثم أفرغ الكوب في جوفه مرة واحدة وصب المزيد لنفسه وقال كأنما يكلم نفسه: لكني سأظفر به، منذ أعوام وأنا أحاول اللحاق به حتى لم يعد في حياتي معنى آخر سواه، هو أسرتي وماضي وسكني وغدي، ولو ظفر به إنسان فلن يكون إلا أرثر ماكاندو العجوز. سأله علاء وهو يتأمل الكوخ: منذ متى بنيت هذا؟ قال الرجل: منذ سنوات أطول من أن أذكرها، وقد حاولت كثيرا لكني لم أظفر بهذا الأسد، لكني أؤكد لك أنني لن أتركه لهؤلاء المساي، سأعد به إلى أدنبرا ولسوف يأتي الناس ليروه فوق مدفأتي. ودعني أقول لك شيئا، لا تثق في المساي، إنهم أخطر من الأسد، ويكفي أن تثير غضبهم كي لا تجد عنقك فوق رأسك. ما أكثر ما يثير غضب المساي؟ ربما أنك تبتسم كثيرا، ربما أنك لا تبتسم كثيرا، ربما تقول كلمة بالإنجليزية لها نفس النطق في لغتهم لكن معناها سبة. ثم عاود تنظيف البندقية. سأله علاء: هل تعرف قرية كيكويو اسمها ناكومو؟ فكر الصياد قليلا ثم هز رأسه نفيا: لا أعرفها، هذه الأسماء كلها تتشابه، هل جئت من هناك؟ نعم، وأحاول العودة. قال الصياد: لا جدوى من هذه الليلة، يجب أن تبيت هنا، وفي الصباح يمكن أن تصل إلى أستراليا لو أردت. فجأة سمع الرجلان صوت زئير يتردد عاليا في أرجاء المكان، فارتجف الصياد وتحسس بندقيته. إنه هو، الشيطان هنا. عاد الزئير يتردد، فهب الرجل واقفا وقال لعلاء: يجب أن أذهب لأرى، لربما كنت أنت طالع الحسن. قال علاء: هل ستتركني هنا؟ قال: لو أردت أن تتبعني فلا مشكلة، لكني لا أنصحك بذلك، سأكون مشغولا في الظلام. فكر علاء ثم قرر أن ينتظر هنا، من الجميل أن تجد مكانا مغلقا وسط هذه الأحراش. وهكذا اتجه الصياد للباب وخرج. بعد دقيقة لم يعد علاء يسمع حركته. من جديد تردد الزئير المرعب، ثم صاد الصمت، ثم دوت صرخة الرجل، عميقة أليمة مريعة، يائسة ممزقة مهشمة معذبة مرتاعة. وجد علاء شعر ذراعيه يتصلب رعبا. ماذا حدث؟ لماذا لم يطلق الرجل بندقيته؟ نظر إلى المنضدة فرأى الطلقات موضوعة عليها. الرجل نسي في غمرة انفعاله أن يحشو بندقيته بالرصاص، ولكن ما أغرب هذه الطلقات. ما كان علاء خبيرا بالسلاح، لكنه شعر بأن هذه الطلقات عتيقة حقا. من جديد تتكرر الصرخات، وما كان طبيبنا الشاب بهذه الشجاعة، لكنه ما كان كذلك بهذا الجبن. لم يتحمل أن يظل هنا بينما الرجل يمزق في الخارج، لذا غادر الكوخ وهو يرتجف كورقة ويدعو الله أن يجد الصياد وحده. لربما استطاع أن يسدي له بعض العون، ربما استطاع ذلك. ابتعد عن الكوخ بضع خطوات، لكنه حين نظر للوراء لم يرى الكوخ. لابد أن الذعر أفقده حاسة الاتجاه. لا يهم، ليجد الصياد أو جثته وبعد هذا يفهم ما يحدث. لكن صوت الزئير بدأ يتعالى، خفيضا في البدء كعهده الأول، ثم بدأ يتزايد، بدأ يتضح ويعلن أنه موجود وأنه حقيقي. راح علاء يفكر أنه لموقف غاية في السوء، لكن عليه ألا يفقد صوابه إذا أراد أن يظل حيا. من أين تأتي الريح؟ هذه أمور تبدو سهلة في السينما، يجب أن تقف عكس اتجاه الريح، لكن كيف؟ لا توجد ريح أصلا. ثم أنك لابد أن تقف في مكان ما، ولابد أن تضرب الريح جزءا منك. هل يختلف الأمر لو ضربت وجهك أم ظهرك؟ الحق أنه لم يفهم قط هذه الأمور. بدأ يخفف الخطو نوعا وهو يتمنى ألا تحدث الهجمة الآن. يقولون إنك ستسمع الزئير عاليا كأنه الرعد، ثم يبرز الأسد راكدا نحوك بسرعة 60 كيلومتر في الساعة قبل أن تفهم ما يحدث. الزئير سيشل حركتك ثم ترى العينين فتنوم مغناطيسيا، وعندها تسقط على الأرض تحت ثقل الوحش مع العزم الناتج عن اندفاعه، وتنغلق الأنياب على عنقك فلا تستطيع التنفس. هذه هي النهاية. الآن يتعالى الزئير، يتعالى. وفجأة وجد علاء نفسه في فرجة من الأشجار، المساحة كلها عارية تسمح بالرؤية، وأمامه على الأرض كان الأسد ذاته. كان ينظر له متحفزا في واحد من تلك الأوضاع القططية المميزة، مهيبا رهيبا ضخما يزأر ويريدك. لم يكن شيء في العالم بهذه الضخامة، وأدرك علاء أنه لم يخطئ حين رآه بحجم الثور حين كان يدور حول النار. دعك من أن عينيه كانتا تشعان نارا بالفعل، كل عيون السنوريات تشع نارا، لكن لابد من ضوء يعكس في هذه النار، فمن أين جاءت هذه إذن؟ أطلق الزئير وطوى أذنيه للوراء كما تفعل القطة الغضبة، وشعر علاء بمعاه ترتجف مع صوت الزئير. ترى هل هي النهاية حقا؟ لا، شيء ما قال له أنه سيذكر هذه اللحظات فيما بعد. المفترض وإن كان ليس متأكدا أن يشعر المقبل على النهاية بأنه مقبل على النهاية، وهو لا يشعر بذلك. معنى هذا أنه سينجو، وما الدليل؟ لا دليل، لكنه كان محقا على كل حال. انطلق رمح لينغرس على الأرض جوار الأسد، والتفت الأسد إلى اتجاه الرمح وأطلق زئيرا مجنونا وضرب الأرض بكفه، ثم انهال رمح آخر، فأدرك أن الأمر أكبر من قدراته، وسرعان ما كان يتوارى بين الأعشاب على حين سمع علاء الصوت المألوف لصيحة الماساي. هذه المرة كانوا مصممين، برز الماساي من كل صوب واختفوا بين الأعشاب العالية وهم يكررون صيحاتهم الوحشية. الحقيقة أن علاء لم يصر قط لرؤية الماساي مثلما صر هذه المرة. لقد نجا بفضلهم مرتين هذه الليلة، ومن الواضح أن الأسد العجوز يعرف هذه الصيحات جيدا. بالنسبة لهؤلاء ليس الأسد وحشا مريعا كالبركان، بل هو مجرد وسيلة للحصول على غطاء رأس فاخر. أقسم الفتى ألا يترك هؤلاء القوم إلى أن يعود إلى عالم المدنية، ولو للحياة لبكى كالأطفال. رأى طوال من بينهم فجرى إليه وقال له في لهفة: فقدت أثرك وأنت لم تنتظرني. قال طوال في كبرياء وهو يغرس رمحه في الأرض كالعادة: أنت أردت أن تكون وحدك، أنت خشيت أن يقتلك الماساي. الماساي محاربون، الماساي موراني، الماساي لا يقتلون من ليس عدوهم ومن لا يحمل سلاحا. لم يحفل علاء بدفاع عن نفسه وقال: كيف وجدتموني؟ قال: الماساي عرفوا أنك في مكان ما هنا، وأن الأسد سيجدك لأنه يشم رائحة الخوف. الماساي يشمون رائحة الخوف وقد وجدوك في نفس الوقت مع الأسد. تعالى صوت الزئير الوحشي من مكان ما من الأعشاب، وأدرك علاء أن هناك معركة تدور هناك، لكن كان من المستحيل معرفة ماذا سيحدث. مرت 10 دقائق ثم عاد الرجال. هذه المرة كانوا يحملون جثة واحد منهم، كان قد تحول إلى خرقة بالية تنزف منها الدماء من كل موضع تقريبا. أما أحد حامليه فكان ينزف من صدره بغزارة، وقد أرقدوه على الأرض وقفوا حوله، وقد حنوا رؤوسهم ليريح كل منهم على رمحه المغروس في الأرض. هرع علاء على سبيل المجاملة ليتفحص الرجل، لكنه أدرك أن ما فعله سخف، لم يعد هناك جسد يمكن فحصه أصلا. فقد استطاع أن يرى القرطين العملاقين من الخشب في الأذن وقلادة ريش النعام حول العنق، وكان هذا غارقا في الدم. ومن جديد عاد الرجال إلى وقفتهم المعهودة في صف واحد، راحوا يشبون على أطراف أقدامهم ويثيبون في الهواء. ضفادع عملاقة لا تكف عن الوثب في الظلام الذي بدأ يلفظ أنفاسه الآن. ومن أفواههم راحت أصوات الزفير تتعالى. يبدو أن هذه طقوس جنائزية معروفة لديهم. ثمة واحد ينشد فيرد عليه الباقون، ثم يثب الجميع إلى الهواء في اللحظة ذاتها. بعد هذا صامتين، حملوا الجثة عائدين من حيث جاءوا بالتأكيد إلى قريتهم. ولم يجد طبيبنا الشاب مناصا من اللحاق بهم. إن الأسد لم يمت، وحتى لو مات فكم من أسرار مخيفة يداريها هذا القفر. إن الصبح دان ولا يدري لماذا لا يأتي، لكنه آت حتما. هو فقط لا يأتي بنفس السرعة التي يأتي بها حين تكون دافئا ناعما في فراشك تخشى قدومه كي لا تصحو وتواجه العالم البارد القاسي. لكني أراكم تتثاءبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم كيف نصب الماساي كمينا للأسد. الليلة التاسعة. مرحبا بكم. الليلة أرى أن عددكم قد تضاعف. بعض الفلاحين الذين كانوا يفضلون النوم على السهر من أجل سماع قصة جيدة قد لحقوا بنا. لابد أنهم سمعوا ملخص ما حدث من رفاقهم. لهم أقول مرحبا بكم، فاتكم الكثير بحق، لأن رؤية ميزي أهم من سماعه. ولا أحد يحكي مثل ميزي العجوز الهرم. سأموت هذا العام، لكني قد حكيت حكاياتي لجيل كامل منكم، ولسوف يخرج من بينهم راو آخر تجتمعون لسماعه عند المساء. أقول إن الماساي حملوا جثة رجلهم الميت فعلقوها بين شجرتين إلى جوار الجثث الأربعة التي كانت هناك. لا أحد يدفن في الأرض، الأرض عندهم لا يمكن تدنيسها بجسد ميت، كل جسد ميت عندهم نجس. صار الجو نوعا من الضوء الشاحب، ومن بعيد كانت الشمس تبزخ في حياء من خلف ماونت كاميرون. لم يزل الظلام بعد، لكن لون الأفق صار داميا مهيبا. نهاية يوم الماساي تقترب، ويدنو الطبيب الشاب من الرجل الوحيد الذي يمكنه التفاهم معه طواله ويسأله: هل يمكن أن تقودوني إلى القرية حيث وجدتموني؟ في اقتضاب قال طواله وهو يربط شيئا في رمحه: لا يمكننا العودة الآن، إن الصباح قد جاء. قال علاء: إذا قل لي الاتجاه الصحيح. لا يمكنك السير وحيدا، إن الأسد يبحث عنك. كل هذا جميل، لكني لن أبقى هنا للأبد، قالتها عين علاء ولم يقلها لسانه. قال طوالة وقد فطن إلى ما يفكر فيه الفتى: الأسد قتل وجرح الماساي، وصار علينا أن نفتك به قبل الصباح. سيذهب إلى النهر الآن كي يروي ظمأ. كل الأسود تحتاج إلى الشرب بعد الافتراس لأنها تمقت مذاق الدم. قال علاء: وأنتم تريدون قتله هناك؟ نريد أن ننصب له شركا هناك. علاء: لابد أنه ذهب إلى النهر فعلا، ما كان يجب إضاعة هذا الوقت. قال طوالة: لن يذهب فورا، سيتوارى في الأحراش حتى يطمئن إلى أننا لسنا خلفه. هنا مال عليه علاء وسأله السؤال الذي كان يتمنى سؤاله من البداية: من أين جاء هذا الأسد؟ قال طوالة: لا أحد يعرف من أين تأتي الأسود، أعني أنه لم يهاجم هذه القرى من قبل، ليس لديهم لف لو كنت تفهم ما أعنيه. قال طوالة: شكموا معروف في هذه القرى، وهم يخافونه ويعتقدون أنه شيطان. المساي لا يخاف الأسود ولا يخاف الشياطين. وتذكر علاء على الفور لفظة شكموا التي كان أهل القرية يرددونها في بداية الليلة السوداء. شكموا هو الأسد إذن، وكانوا يعرفون زئيره. أتراه هو من جرح رجلهم؟ إذن لماذا تكلموا عن فهد؟ بيني وبينك، ليس هذا الأسد طبيعيا، حجمه غير عادي، زئيره قادم من عالم آخر، لبدته تذكرني بجذوة من النيران تتقط حول عنقي. قال: كل الأسود تتشابه عند الماساي، وهو يعرف كيف يسلخها ويغطي رأسه بلبدتها. قال علاء: لو كانت لدي ثقتكم بالنفس لاعتبرت نفسي سعيدا. ثم تذكر شيئا فسأل المحارب: ما هو حال مريضكم؟ من يعني به؟ رد طوالة: لا أحد يعني به، إن إنجاي يرعى المحاربين الشجعان. قال علاء: هل لي أن أراه ثانية؟ كان يأمل على الضوء الخافت الذي ملأ الكون أن يفحص المريض ثانية وأن يجد ما يثبت أنه كان على خطأ. أحيانا يتمنى الطبيب أن يكون على خطأ، لكن طوالة قال في صرامة: دع المحارب وشأنه، إن إنجاي يعرف ما يصلح له. وكذا عدل علاء عن الإلحاح، ليس من المستحب أبدا إغضاب هؤلاء القوم، هم حتى هذه اللحظة يعاملونه بتحفظ مهذب، وهذا خير ما يرجوه من رب العالمين. إن تاريخهم في تحطيم رؤوس النساء بالهروات ماثل أمام ذهني. ونهض طوالا وكالعادة دون أن يقول شيئا أو يهتم بأن يتبعه علاء، قال: نحن ذاهبون إلى النهر. ثم رفع عقيرته إلى السماء وصاح صيحة الماساي المشهورة، وسمع علاء صوت رفاقه الذين بدأوا النفخ من أجداقهم كما هي العادة، وتحرك الجميع في صف واحد عبر الأحراش. وطبعا لم يجد علاء إلا أن قرب جدول وقف صار ورحمة كانوا يقضون بينما مكشوفا بوضوح. بضوء الصباح الوليد الذي هو أقرب إلى الأزرق الباهت جدا، كان الجو قد ازداد برودة. كانت الغابة قريبة من الجدول، ثم الطريق منحدر يحف به الحصى يقود إلى الماء. من الواضح أنه ما من طريق سواه، لأن النواحي الأخرى كانت مجموعة من الصخور، والأسد لا يحب أن يجد نفسه في وضع غير مريح، لأن هذه الجداول تغص بالتماسيح التي لا تثير الأسود رعبها. دون كلمة توغل الرجال إلى الماء عابرين إلى الجهة الأخرى. لم يكن الجدول عميقا، فالماء يصل منهم إلى الخصور ولا يعلوها، وكل منهم يحمل رمحه وسيفه عاليا في الهواء. لكن علاء لم يجد الشجاعة ليلحق بهم إلا حين فكر في أن الأسد قد يأتي من هذه الجهة بالذات. في الماء خاض بثيابه الكاملة، وصل الماء منتصف رجليه حين تذكر صح في جذع تمسيح، ماذا عن التمسيح؟ لكن الماساي واصلوا التقدم في ثقة، وما كان يملك اختيارات كافية، لذا واصل التقدم وقال لنفسه: إن التماسيح لو كانت موجودة لا أعلنت عن نفسها قبل هذا، هؤلاء الرجال يعرفون ما يفعلون بالتأكيد. كان الماء باردا كالثلج، يجعلك تفقد حتى الشعور بالبرد الذاتي، وتشعر بأن نصفك السفلي مخدر تماما، لو قطعوا فلن تشعر بشيء. ماء بارد قاسي محايد، ليس له صوت، كأنه من نوع غير مألوف. وكانت الطيارات قوية، لكنها ليست بالدرجة التي تنتزعك من مكانك، فقط هي تبعدك عن المكان المنتظر بمسافة، بحيث تتحول رحلتك من خط عمودي على حافة النهر إلى خط مائل. أخيرا يشعر بأنه يدنو من الجهة الأخرى، وكان الرجال قد وقفوا هناك على بعد 20 مترا، وكانوا يتفقدون شيئا ما على الأرض. دنا علاء أكثر، ويشعر بالضيق بسبب سرواله المبتل الثقيل، كأنه فضيحة متحركة، نفس ما كان يشعر به حين بلل سرواله في أول أيام المدرسة. رأى أحد الرجال يتفحص التراب في اهتمام، ثم رفع عينيه وقال شيئا ما للرجال، فبدا عليهم رضا. قال طوالا لعلاء مفسرا: لم يأتي الأسد بعد، لم نتأخر كثيرا. ورأى أن الرجال يلتفون حول حفرة عميقة في الأرض، ربما كان عمقها 4 أو 5 أمتار، دنا أكثر، فرأى أن بعض الحراب مغروسة فيها بحيث يتجه طرفها المدبب إلى أعلى. متى حفروا هذه الحفرة؟ أتراها موجودة من قبل؟ هذه حفرة تحتاج إلى عمل 2 أو 3. لا يمكن إنكار أنها عمل جميل متقن، وأن الأسد لو سقط هنا فلن تقوم له قائمة. ها هم أولاء يغطونها بأعواد الخشب ثم أوراق الشجر، يضعون طبقة فوق الأخرى لتشكل غطاء محكم، ثم يهيلون التراب على هذا كله بأظفارهم وسيوفهم. طبقة كثيفة من التراب تم وضعها حتى لم تعد الحفرة تبتلع المزيد، وقاموا بتسوية الأرض من جديد كي لا يبدو أثر لما فعلوه. لابد أن هذا استغرق 7 دقائق لا أكثر. في النهاية نهض الرجال ونظروا بعين ناقدة إلى ما قاموا به، تلك النظرة الناقدة التي صارت راضية. قال طوال العلاء وهم يبتعدون: شكمه يخرج من الدغل إلى الجدول، شكمه لن يتجه إلى الحفرة إلا لو أغراه شيء. كانت الفكرة ذاتها قد خطرت لطبيبنا الشاب، يستطيع الأسد أن يصل إلى الجدول ويشرب ويعود إلى الدغل دون مشكلة ما، ودون أن يضطر إلى عبور الحفرة، لكنه لو اتجه لها سيسقط فيها دون شك، لأنه سيضطر إلى اجتياز ممر ضيق بين الجدول وحاجز أشجار المصمت. ولكن ما الذي يضطره إلى اجتياز هذا الممر؟ نظر له طوالا من فوق وقال بوجهه الصخري الصارم: يستطيع الطبيب الأبيض أن يساعد المساعي. صح علاء وقد فهم القصة كلها. فهمت، من المعتاد تأتون بنعجة أو بقرة توقفونها هناك، ولما كانت الإمكانيات غير متاحة فمن الطبيعي أن ألعب أنا دور النعجة البشرية. كان هذا مهينا، كان هذا خطيرا، كان هذا غير معقول. ثم سأله في غيظ: ممزوج بالتهكم: لماذا لا يفعل أحدكم هذا؟ قال: لأن شكمو يعرف رائحة المساي وأخافه، أما رائحة الخوف المنبعثة منك فقد أثار جنونه، ولهذا بحث عنك مرتين هذه الليلة ولن يتركك للمرة الثالثة. إن بعض الجبن يفيد أكثر من بعض الشجاعة. قال علاء: رائحتكم تفعم الجو الآن. قال طوالة: الريح تتجه نحو الجانب الآخر من الجدول، ولسوف تزور رائحتنا سريعا بينما تبقى رائحتك. أنت تعرف أنني سأرفض. قال طوالة في غير اكتراث: المساي يعتقدون أن الرجل الأبيض خالي من الشجاعة والكرامة، إنه يخاف الأسد كطفل صغير. كان هذا كافيا. يمكن للرجل أن يتهور إلى الحد الأقصى لو شعر بأن رجولته في المحك، ولو تجاوزنا لقلنا أن أكثر أعمال حماقة الشباب ناجمة عن تحدي صعب ابتلاعه. دعك من أن طبيبنا الشاب كان بطبعه مندفعا عصبيا قصير الفتيل، ومن أنه كان يعرف على الأقل أن المساي موجودون وهم يجيدون عملهم، ثم إنهم أنقذوا حياته مرتين في ليلة واحدة. صعدت دماء التحدي إلى رأسه ومعها دماء الحنق، وأقسم أن هؤلاء البدائيين أنصاف العراة لن يسخروا منه. قال في صوت مبحوح بعض الشيء: ليكن، ما المطلوب مني بالضبط؟ قال طوالة: أن تقف بلا حراك عند مجموعة الأشجار هذه. نظر علاء إلى مجموعة الأشجار الكثيفة الملتوية جوار الحفرة وابتلع ريقه، ثم هز رأسه: سأفعل. وفي بطء كأنما يستعد لجنازته مشى إلى حيث حزام الأشجار وأسند ظهره إلى واحدة منها وعقد ذراعيه على صدره في تحدي، كأنما يقول لهم: أي خدمات أخرى؟ بدأ أن الطوالة يبتسم لأن أسنانه البيضاء ظهرت لامعة في ضوء الشمس الخافت المتسلل على حرج من بين غصون الأشجار، واستدار مع الرجال المبتعدين. ببطء نزلوا إلى الماء ومن جديد عادوا يمشون إلى الجدول قاصدين الجهة الأخرى. لا صوت إلا أجسادهم إذ تضرب الماء في رفق، وبعد قليل تواروا عن العيون. لا أحد يختفي مثل المساي، لا أحد. طائر يحوم في السماء في فضول، أصوات الطيور تتعالى بالتدريج. لقد انتهت الليلة ومعها ليلتنا نحن. أراكم تتثاءبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي ما حدث العلاء مع الأسد. الليلة العاشرة. مرحبا بكم. كان علاء يقف في مكانه ويفكر في خوف. لو كان الأسد يفتش عن رائحة الخوف فلسوف يجدها بسهولة. صوت دقات قلبه، صوت الطيور، إعياء ليلة لم يذق فيها طعم النوم ولا طعم الزاد. الحق أنه كان في أسوأ حال، لكن الأمر سينتهي، بالتأكيد سينتهي سريعا. سوف يظفر الماساي بأسدهم ويقودونه إلى القرية، قرية الجبناء الذين تخلوا عنه في أثناء نومه. هناك ينتظر بضع ساعات حتى يتعالى صوت محرك الهليكوبتر الجميل، وبعدها راح ينظر إلى حزام الأشجار المحيط بالغابة. من هذا الموضع سيخرج الأسد بعد دقائق، سيراه في النور لأول مرة، ولسوف يعرف لماذا هو مخيف، لماذا هو خارق للعادة. يرى الآن بعين الخيال الأسد يخرج من الدغل، يتشمم الهواء، يتقدم في تأدة نحو الجدول. يرى علاء يزأر، يقرر أن مزيدا من اللحم لن يؤذي أحدا هذه الليلة. يتقدم بنفس التأدة نحوه، وهوب، صوت الارتطام وتصاعد الغبار في الجو. تنهد وأدرك أن اللحظات التالية صعبة لكنها ستمر. الآن يتصاعد صوت لم يسمعه من قبل، هو آت من فوق قمم الأشجار. يرفع رأسه لأعلى فيدرك حركة قرد يثب من شجرة لأخرى. هناك قردة أيضا، لقد نسيت أمرها، لكن هناك شيء ما يثير هياجها. هو يعرف هذه الأمور من السينما، إن الأسد يقترب. يتوتر ويتصلب وينظر إلى الناحية الأخرى من الجدول. لابد أن الماساي شعروا بقدوم الوحش، لابد أنهم ازدادوا التصاقا بصدورهم إلى الأرض، ولابد أنهم حبسوا أنفسهم. ولكن هذا طوالة، لماذا يقف ظاهرا للعيان؟ لماذا يصرخ في جنون ويتواثب كالقرد؟ لماذا غير خطته فجأة؟ إلا إذا ورفع طبيبنا الشاب عينيه لأعلى إلى قمة الشجرة التي يقف تحتها، فرأى الأسد العملاق هناك يحتشد بكل ذرة من كيانه للوثب. ولم يجد علاء وقتا كافيا للفهم فيما بعد. يمكنه أن يفهم ما حدث، ويمكنه أن يعرف أن الأسد الخبيث خدع الجميع. لم يمشي في طريق الحصى كما توقعوا، ولكنه مضى فوق قمم الأشجار قاصدا فريسته من أعلى. من كان يتصور هذا؟ إن الأشجار تشكل حاجزا شبه مغلق من هذه الجهة، ولم يتصور أحد أن الأسد يغش في اللعب. تمرغ علاء على الأرض في اللحظة التي وثب الأسد فيها، وشعر بالجسم العملاق يمر على بعد متر منه، ثم هب على قدميه وتراجع للوراء. في نفس اللحظة عدل الجسم اتجاه حركته، الآن دار ليواجهه. حقا كان أضخم أسد يمكن أن تتخيله، لكن شيئا ما فيه كان غريبا، شيئا ليس على ما يرام. كانه أسد تم رسم مكياج كامل له لجعله يبدو مريعا. لكن الوقت لا يسمح بالتأملات. لقد تراجع علاء الذي شل الرعب تفكيره إلى الوراء. لن يجد المساي الوقت الكافي كي، لن يتركه الأسد كي، إنه يتأهب للوثب. رباه. وثب علاء بدوره، لكنه شعر بالأرض تميد تحت قدميه. لقد نسي مكان الكمين، بصعوبة قذف بنفسه إلى الأمام وتشبث بحافة الحفرة وغرس أظفاره فيها وهو يعوي كالذئاب. فقط سمع صوت الانهيار العظيم من ورائه، وسمع الزئير المخيف، وسمع صوت الارتطام، وتعالى الغبار إلى السماء ليحجب وجه الشمس تماما. أخيرا زحف علاء إلى شاطئ النجاة وارتمى على الغبار يبصق ويبكي ويئن ويرتجف ويسب. ذلك الشعور الرهيب بدنو هذه القوة الطبيعية الكاسحة منك لا يترك لك فرصة كي تقف على قدميك، إنهما ترتجفان كجناحي طائر الطنان. الآن ينقشع الغبار فيتحامل على نفسه ويقف يختلس نظرة إلى الحفرة ليرى. كان الوحش هناك، ما زال حيا، لكن ثلاث حراب اخترقت جسده، ثمت واحدة في عنقه واثنتان في بطنه، وكان يعوي كالبراكين وهو يحاول نزع تلك التي غاصت في عنقه بأسنانه. مشهد شنيع لكنه مريح مطمئن. مشهد شنيع لكنه يعني أنك نجوت في أقرب مرة دنا فيها الموت منك. ونظر علاء إلى الجهة الأخرى من الجدول وانتظر أن يظهر المساي. سينهون عذاب الوحش برماحهم، ولسوف يظفرون بجلد الأسد الذي اشتهوه طويلا. هل كان فخورا؟ لم يستطع أن يشعر بهذا. ربما فيما بعد يصير كذلك، لكنه الآن منتهي تماما، خاوي من الداخل كقطعة خشب فرغ النمل الأبيض من سكنها. أين الرجال؟ هل هربوا؟ كيف لم يشعروا بما حدث؟ ناداهم بعلى صوته كما ينادون بعضهم. لا أحد يرد، والشمس بدأت تضايقه الآن. طوالة. لا أحد. غريب هذا. نظر إلى الحفرة من جديد فوجد خبرا سيئا. لقد حرر الأسد نفسه من الحراب الثلاث وراح أنظر لأعلى، وقد راح الدم ينزف منه ويلوث وجهه، فبدأ كأنه شيطان رجيم. التقط العينان للحظة، فشعر علاء برغم أنه الأعلى والأقوى الآن بأنه ينسحق تحت النيران اللاهبة المنعكسة من هاتين العينين. نهض الأسد واتجه إلى جدار الحفرة، أطلق زئيرا عاليا ثم وثب ليتشبث بمنتصف الجدار. حاول أن يبقي مخالبه متمسكة في الجدار الترابي لكنها تخلت عنه. أطلق زئيرا عاتيا ثم أعاد الكرة. تراجع علاء للوراء. هذه الحفرة ليست متقنة تماما، إنها مليئة بالنتوءات الصالحة للتسلق، ولم يفطن لهذا من قبل، وبالتأكيد لم يفطن المساعي. الآن وصل الأسد إلى الثلث الأعلى من الحفرة. كان الدم يسيل منه كأنه هو صنبور مفتوح، ومن الواضح أن أحشاؤه ثقبت في أكثر من موضع. لكنه غاضب، غاضب مثل مدرس الجغرافيا عندما لم يجد أي خارطة مرسومة في كراستك. الغضب يجعله يتقدم في براعة. وأخيرا لم تبق إلا وثبة. كانت هناك صخرة جوار علاء، وتساءل لماذا لم يفطن لها إلا الآن. فات الأوان. كان بوسعها أن يلقيها على الأسد الحبيس من دقيقة واحدة ويهرب. لأين؟ إن الركض لن يحقق شيئا، لأنه لا أحد يسبق أسدا. رباه. وهم تكلموا دوما عن خطر الأسد الجريح، وهذا ليس بأي أسد، إنه شاكامو، رعب القبائل وحلم الماساي الذين اختفوا ولا يعرف مكانهم أحد. أخيرا صار الأسد خارج الحفرة وعلى بعد 5 أمتار من الطبيب الشاب. الآن كان شكمو قد اكتسب ملامح أسطورية لا يمكن نسيانها. كان وجهه ولبدته المغطيان بالدم يجعلان من منظره شيئا عسيرا على التصور، وكان الغضب قد شوه معالم وجهه بالكامل. ليست كل وجوه الأسود غاضبة دوما، بل الأغلب أن تراها ناعسة هادئة لا مبالية. لا أراكم الله وجه أسد غاضب أبدا. هو يزحف يتقدم نحو علاء وقد ألصق بطنه بالأرض. هل ينطلق رمح المصاي الآن؟ هل تدوي صيحتهم العظيمة؟ حدث هذا مرتين في ليلة واحدة، لكن من العسير الاعتقاد أن هذا سيحدث في كل مرة. وفي اللحظة التالية وثب الوحش على علاء وسقط بطلان الشاب على الأرض. أراكم تتثاءبون وتفركون عيونا حمراء يا سادة، لهذا أؤثر أن أتوقف عن السرد عند هذا الجزء. موعدنا غدا عندما يجن الليل كي أحكي لكم لغز شكمو. الليلة 11. مرحبا بكم. راح علاء يقول لنفسه سأفقد وعي الآن. هذه هي اللحظة التي يموت فيها ضحايا الأسد من الصدمة العصبية قبل أن يجرح الأسد جسدهم. سأفقد وعي الآن، لكن وعيه ظل منتبها يحلل ويفند، وقد أغاظه هذا كثيرا. ليس هذا هو الوقت المناسب للاحتفاظ بمخ يقظ. كان يخاف دائما ألا يكون من الطراز الذي يموت بسرعة، وكان يعتقد أنه لو دهمه قطار ومزقه إلى أشلاء فسيظل مخه حيا يحلل ويعرف أين ذهب كل شلو وما حدث له. كان يخشى أن يعجز عن الموت حتى يكون الموت ضروريا. إن الموت السريع رحمة، لكنه الآن على الأرض والجسد جاثم فوقه كالجبل يحاول الوصول إلى عنقه وهو عاجز عن الصراخ أو المقاومة أو ثم لا شيء. نعم لا شيء. فجأة وجد نفسه راقدا على ظهره فوق الغبار المبتل، ولم يعد هناك أسد فوقه، لم يعد هناك شيء. لا يدري هل فقد الوعي أم نام من فرط الإرهاق، لكنه فتح عينيه ليجد أن الشمس تتوسط السماء. نهض مذعورا وبحث حوله. لم يكن هناك من شيء إلا الحفرة العميقة التي حفرها المساي، ومن الغريب أنه لم تكن بها نقطة دم واحدة. ما معنى هذا؟ هل كان هذا كل حلما؟ مشى وهو يترنح، مشى وهو لا يعرف أين هو ولا من هو، فقد كان يذكر أن عليه أن يعبر الجدول عائدا، وقد فعل هذا وهو مبلبل الفكر. أنعشه الماء قليلا وبعدما عبر تذكر أنه لم يفكر في التماسيح، لكنه استبعد أن تكون هناك تماسيح أصلا. التماسيح التي لا تهاجم السابحين ليلا ليس لها وجود على الأرجح. مشي كثيرا جدا، مشي وهو يترنح عبر أعشاب السافانا التي تبلغ الخصر. في النهاية استطاع أن يرى قرية وأن يرى فلاحين وأبقارا وأطفالا يلعبون. دخل إلى هناك وراح يردد دون انقطاع لفظة ناكومو ناكومو. سمع الرجال يتكلمون بلغة لا يعرفها، ربما كانت السواحلية أو الماء، ثم شعر بأنهم يسندونه. إن ناكومو قرية معروفة ولا بد أنهم سيأخذونه إليها. في فمه شعر بالمذاق الحلو الكريه للكسابة، لكنه كان على استعداد لأن يلتهمها كلها دون تردد. وجدوا له بغلة يركبها واقتاده اثنان من الرجال مترجلين، ولابد أن الرحلة لم تستغرق وقتا طويلا. ولم يدري أنه بلغ القرية إلا عندما رأى طائرة الهليكوبتر واقفة وسط ساحة القرية، ورأى الطيار وطار المترجم. هتف طار في دهشة: أنا كنت يا دكتور، لقد جئنا هنا في العاشرة صباحا فلم نجدك، لا أحد يعرف أين اختفيت. قال الطيار: كنا على وشك العودة إلى سفاري، لقد اعتبرناك مفقودا. نظر علاء إلى زعيم القرية الذي وقف يتأمله في دهشة وقال موجها كلامه للمترجم: سل هذا النذل عن سبب اختفائه هو رجال أمس. لم يسأل المترجم لأنه كان قد عرف بالفعل، وقال لعلاء: أمس كانت مناسبة معينة لهم وقد اضطروا لأن يتركوا القرية ويتواروا، ويبدو أن الذعر والتدافع جعلهم ينسون أمرك تماما، وهم على ذلك لا آسفون. قال علاء: تركوني نائما جوار النار بينما أسد يهاجم القرية، لقد آثروا تركي كي يجد الأسد ما يلتهمه. قال الطيار وهو ينظر لساعته: أرى أن نرحل أولا، وفي الطريق يمكنك أن تعرف القصة. وصعد علاء إلى الطائرة التي لم يكن ليصدق أنه سيركبها ثانية، واستراح جوار النافذة وهو ينظر إلى وجوه الأهالي الخالية من التعبير. ليس فيها ندم ولا تشفي ولا ضيق ولا حزن، لا شيء على الإطلاق. إما أنهم أغبياء إما أنهم لعبوا براعة لعبة ما. يا للسفلة. ضرب المحرك وبدأت الطائرة تهتز وهي ترتفع لأعلى ببطء، وصخرت القرية حتى صارت مجرد بقعة على الأرض. على حين عاد تارو يسأل علاء: أين كنت؟ قال علاء: فررت من الأسد وأنقذني بعض محاربي الماساي، وكانت لي معهم قصة تطول. لم تفته تلك النظرة المتبادلة بين المترجم والطيار الذي لم تمنعه الخوذة على رأسه وكل الأسلاك الخارجة منه من النظر إلى الوراء، وتبادل تلك النظرة مع تارو. قال تارو في كياسة: دكتور، لا أريد أن أبدو أحمق، لكني أؤكد لك أنه لم يوجد ماساي ولا أسد. قال: عما تتحدث بالضبط؟ قال تارو: هذا هو السبب الذي جعل هؤلاء القوم يغادرون القرية. فيما مضى كانت قريتهم من قرى الماساي الشهيرة، ولهذا هم يستعملون لغة الماء، وكان هناك أسد ضخم مخيف يدعى شاكامو يهاجمهم من آن لآخر. وكانت هناك قصة دامية عن مجموعة من المحاربين الشجعان خرجوا للظفر بهذا الأسد، لكن فتك بهم داء الجدري تماما، ويقال إنه من يومها يعود شبح الأسد ليجوب القرى متوعدا مهددا، ومن ثم تخرج له أشباح هؤلاء المساي الشجعان لتظفر به ويقضون الليل في مطاردته إلى أن يطلع النهار. أهل القرى يخافون هذه الليالي جدا، ويعرفون بقدومها من صوت زئير الأسد المروع إذ يتردد في الخلاء. عندها يغادرون القرية لتكون منصة لتلك المسرحية المروعة التي حدثت منذ قرون هنا. ويقال أن شبح الأسد لا يؤذي أحدا، وأن الماساي لا يفعلون شيئا، لكن أحدا هنا لا يجرؤ على مواجهة المشهد أو انتظاره، فهو رهيب مخيف بما يكفي. كان علاء يصغي وقد تحول عقله إلى بؤرة مجانين. وبرغم الارتفاع كان بوسعك أن ترى أذرعا لم يعد باقيا فيها إلا العظام تتدلى من فوق هذه الأسرة. لقد كانت مقابر وعددها 5. أقول إن المساي حملوا جثة رجلهم الميت فعلقوها بين شجرتين إلى جوار الجثث الأربع التي كانت هناك. كان طبيبون الشاب يعرف أن الجدري كان أهم أعداء المساي، وقد أبادهم كما لم يفعل الرصاص ولا المدافع. من الوارد تماما أن تجد حالة جدري عند المساي، لكن المشكلة هي أن الجدري اختفى من على ظهر البسيطة من عام 1983، وكانت آخر حالة في الصومال. بعدها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض انقرض، وأن بوسع الناس أن يكفوا عن تعاطي لقاحه. الجسد واضح القوة، لكنها قوة أبلاها المرض سريعا. كان عنقه محاطا بقلادة سميكة من ريش النعام، وفي أذنيه قرطان عملاقان من كتل الخشب. واضح تماما أن الرجل يحتضر إن لم يكن قد فعل ذلك فعلا. هرع علاء على سبيل المجاملة ليتفحص الرجل، لكنه أدرك أن ما يفعله سخف. لم يعد هناك جسد يمكن فحصه أصلا، فقد استطاع أن يرى القرطين العملاقين من الخشب في الأذنين وقلادة ريش النعام حول العنق، وكل هذا كان غارقا في الدم. ولكن ما أغرب هذه الطلقات؟ ما كان علاء خبيرا بالسلاح، لكنه شعر بأن الطلقات عتيقة حقا. ومتى حفروا هذه الحفرة؟ أتراها موجودة من قبل؟ هذه حفرة تحتاج إلى عمل يومين أو 3. لا يمكن إنكار أنها عمل جميل متقن، وأن الأسد لو سقط هنا فلن تقوم له قائمة. الآن بدأ علاء يتذكر كل أحداث الليلة وتناقضتها. لقد كانت الإجابة موجودة دائما، لكنه لم يتوقعها. هذه من نماذج الحكمة بأثر رجع الشهيرة، فقط الآن تجد معنى واضحا سهلا لهذه النقاط المفككة التافهة. كانت هناك 5 مقابر معلقة قبل محاولة علاء الفرار. بعد محاولته الفرار وبعدما مات واحد جديد صارت المقابر 5 لا 6. لا وجود للجدري على ظهر الكرة الأرضية اليوم، لكن من الطبيعي أن تجد شبح ماساي مصابا به، وهو بهذا يعيد الذكرى الأليمة لموت هؤلاء الفتية. مريض الجدري الذي كان موشكا على الموت كان الوحيد الذي يحيط عنقه بريش النعام، ثم جثة الرجل الذي قتله الأسد كان ريش النعام يحيط بعنقها. هل غادر المريض فراشه وأسهم بصيد الأسد، أم أن هذا كله كان لهوا مجرد مسرحية يتم تبادل فيها الأدوار؟ منذ متى يسمح للناس بصيد الأسود بهذه الحرية في أفريقيا الحديثة. الصياد الإسكتلندي لا وجود له لأنه لا يوجد اليوم صيادون أحرار في كينيا يصطادون ما يشاءون أن يشاءون. هل هو شبح آخر يمارس دوره في المسرحية؟ ومتى حفر الماساي تلك الحفرة؟ إذا كانت الفكرة ولدت لساعتها في أذهانهم. الأسد وثب إلى صدرك ثم تلاشى. كل شيء يقول إن الأسطورة حقيقية. هؤلاء القوم لم يكونوا يمارسون الصيد، بل كانوا يمثلون مسرحية مثلوها مرارا من قبل، وهم ببساطة يتبادلون الأدوار. لكن لا تستطيع أن تصدق، كل هذا غريب غريب. مط على عنقه وسأل تارو: لكن الأسد يؤذي، ماذا حدث للرجل الذي نقلتموه إلى سفاري أمس؟ قال تارو: لقد استطاعوا إنقاذه بمعجزة، ولكن ما هاجمه لم يكن أسدا، كان فهدا انقض عليه ويروي أبقاره عند النهر. قلت لك يا دكتور إن شبح الأسد لا يؤذي أحدا، إنه فقط يمارس لعبة مرسومة له منذ قرن. ومال علاء برأسه الثقيل ليريحه إلى جدار الطائرة وأغمض عينيه. وكانت برنادت الحسناء تنتظر في غرفته، الزوجة البارة التي لم ترى زوجها منذ يوم أو أكثر. بعدما التهم طعام الغداء، بعدما ابتلع الكثير من الأقراص المهدئة، قالت له: هل حقا تؤمن أنك لم تكن تحلم أو تهلوس؟ قال لها وينظر عبر الجدار إلى الأدغال، إلى القرى الخالية التي هلك سكانها: بدا كل شيء حقيقيا، لقد عاد هؤلاء الشجعان الذين أبادتهم الحضارة كي يمارسوا الشيء الذي أجادوه طيلة حياتهم، صيد السباع. عادوا ليفعموا الغابة بصرخاتهم المخيفة ورقصاتهم المدوخة، وكي يثيروا الذعر في نفوس الناس كما كانوا يفعلون من قبل. بالنسبة لي هم أنقذوا حياتي من موت داهم مرتين في ليلة واحدة، ومنحوني رفقتهم دون ثمن. أجد الآن من العسير علي أن أصدق أنني قضيت ليلتي مع أشباح، وأننا كنا نطارد شبح أسد. لكني رأيت قوتين للطبيعة متعارضتين عاتيتين نبيلتين تتحاربان. أسد لا يريد سوى الدمار، ومساي لا يريدون سوى منع هذا الدمار. ولا أدري أي القوتين كنت أتمنى لها النصر، لكني تمنيت ألا تزول واحدة منهما. كفانا ما نحن فيه من زيف، كفانا ما نحن فيه من ادعاء ونفاق. وأضاف: كان المشهد جليلا لا يصدق، كان شموخهم واعتدادهم بالنفس يفوق كل ما قرأت عنهم، وأعتقد أنني لو أمكنني أن أراهم ثانية لفعلت. وبدأ جفناه يثقلان، فقالت له باسمة: هل ستحلم بالكوابيس الثانية؟ قال لا دون أن يفتح عينيه: لا أدري، لكني أتمنى أن أسمع صرخاتهم من جديد. وبعد قليل رآهم في ممر النائم، كانوا يركضون خارجين بين أعشاب السافانا التي يبلغ طولها ارتفاع الرجل. الهواء يطير خصلات لبدة الأسد التي يلبسها كل منهم على رأسه، ومن بين خدي كل منهم يخرج زفير في إيقاع منتظم. كانوا جميعا هناك من حوله وكانوا يبتسمون، أم خيل إليه ذلك؟ مرحبا بكم من جديد، أنا كوتاناجا. أما بين أبناء جلدتي فأنا أدعى ميزي. ميزي بالسواحلية معناها العجوز الحكيم. أنا لست قويا لأرمي بالرمح، ولا أستطيع الصيد، ولا أصلح للرعي أو الزراعة بأعوام التي تجاوزت 100، لكني أحكي لهم قصصا تسحرهم كل ليلة، وفي المساء يشعلون النار ويلتف الرجال المنهكون من حولي ويقدمون لي الطبق كي أمضغه، ويجلسونني على جذع هذه الشجرة المقطوعة الذي صار كمقعد شامخ، ويهتفون بي: هلم ميزي العجوز، يا من يملك لسان الأجداد، قص علينا قصة أخرى. أقول لهم: انتظروا إلى الغد يا أبناء الشمس كي أحكي لكم قصة مسلية، إنها تتحدث عن... تمت بحمد الله.